مش انيميك لا بسمعها كويس، بس انا عاوزاه يدوب حسنها تاكل يعني اللبن ده استحاله. مثلا البيض الحاجات اللي مصروف فيها كيف كان كويس، كانت ما شاء الله هي صغيره كانت مقبضه كده وكانت حلوه. دلوقتي كل ما اشوفها كده ويتك كل حاجه في الفرن، المهم تسيب كده تعمل بس هي مش شكلها انيميك اعمليها وخلاص يا حمايه، بروتين تشيك اب ولا اعمل لها تحليل براز؟ لا سي بي سي. سي بي سي بس يعني الانيميك هي اللي بتدي مكان الاكل؟ خليها خالص تركز لما تايب خالص. طب ولكن ما اديهاش فتح للشهيه ولا حاجه؟ حاجه اسمها فتح للشهيه، ما انا ما اديتهاش بصراحه. الانيميا وشرب المضغ كانت هتعمل عليها عشان لو اديت لها مالتي فيتامينز او اير حسب الاكسشر بتاع البيت. شكلها ما شاء الله ولا لسه سنحنا اعمليها عشان تغشى نفسها كتير قوي. شكلها مش انيميك لكن ممكن تعمل زي الانيميك. طب مش عارف انت كنت عايز تاخد اكل الهاي كالفورت ده بيتاخد اول 4 شهور عشان الصوت الثاني ده؟ لا مش كالفورت بالذات ما تاخدش البدايه خالص، هيكل بس بتاخد يوم بعدين ساعات. قلت كده يا دكتور سامح برضه؟ لا لا حتى بروفيسور او سبورت. هو انا ابني بقى بدأ الرابع، بدأت اديله كالسيوم. لا حرام عليك ما تجيبوش دروب بس 4 دروب بس ولا الهاي كال ولا الهاي كال دروب بس 4 دروب عشان نديها له كده سبورت خالص. ما تاخدوش هو الديلي نيد بتاعته 4 دروب 400. طب والاكل يا دكتور سامح احنا عاوز اديله مثلا يعني في الاكل دلوقتي ده مش لا خدي احسن بقى شرب خضار وكوسه وكده رايقه او تفاح او مو او ممكن اكله تفاح دلوقتي الخامس. طب هو دلوقتي في الرابع بادئ لسه الرابع؟ لا لسه مفيش حاجه بقى احسن حاجه بعد الرابع. لكن السريلانكا دلوقتي مش يعني بقى عشان شغل كده ماشي. طب دكتور معلش حضرتك من اول خالص ممكن اكله بس التفاح والموز والبطاطس والجزر وكده حتى نيتشر كلها انا عامل كده لما جبت الصوت وعصير بطاطس. ايوه فين الفجر ده؟ هبقى بقول في العيله والله بس انا مجموعه هنا والله بيخلوها. طب معلش انت ممكن تجيبوا لنا بالحق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قفلت الموبايل؟ قفلت خلاص. طب خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنستمتع، هنبدا ادرينا السيستم ولو طولت بكم معايا ان شاء الله ممكن ان شاء الله نخلص النهارده رينا السيستم. ليه؟ لان رينا السيستم ما فيهوش حاجات كتير، لكن لو طولت بكم معايا نخلصه ان شاء الله النهارده لان في مواضيع مش عايزه مننا كلام كتير في الكلينيكال بالذات، لكن هنقعد نشرح نظري بلا فايده مش هنستفيد قوي. فلو ربنا سهل ان شاء الله هنشرح الرينال، لو عندكم أو يعني اكسبتنس كويس ممكن نكمل الرينال ونخلصه، لو لقيته النتيجه بين مش هنكمله ان شاء الله، بس ربنا يستر ونخلص ان شاء الله. هنتكلم برضه زي ما قلت لكم ان احنا بنتكلم من البراكتيكال بوينت اوف فيو، مالناش دعوه بحكايه الثيوريتيكالي او الثيوريتيكالي او الحاجات اللي كلها مراشد في الكتب وريري ان انا الاقي لها في البراكتيكال يوز. هنتكلم عن الحاجات الكومون اللي بتقابلنا في اثناء البراكتيك بتاعنا بالذات في المرحله اللي احنا عايشين فيها ديت. اول حاجه بالنسبه لي في اليورينال سيستم ازاي اقرا اليورين ريبورت؟ ازاي اقرا اليورين ريبورت؟ طب قبل ما اقرا اليورين ريبورت ملحوظه برضه اول مره اقولها في محاضره، ازاي اعمل يورين سبيسمنت؟ اخد السبيسمنت ازاي في الانفانتس والتشايلد والنيونيتس؟ ازاي اخد السبيسمنت بتاعت اليورين؟ مهم قوي يا جماعه ازاي اخد السبيسمنت؟ اصعب سؤال تسال الام، هتاخد عينه اليورين ازاي؟ هتاخد عينه اليورين ازاي؟ ودي صعبه جدا. اول حاجه في حاجه اللي هي الايديال حاجه اسمها يورين كوليكتنج باج. يورين كوليكتنج باج عباره عن كيس صغير بلاستيك سترايل بيجي سترايل ملفوف في كيس تاني وعباره عن الايدج بتاعته في طبقه بلاستر او ستيكي ماتيريالز طبقه بلاستر بتحطها على الاكسترنال جينيتاليا وتعمل فيكسيشن بالبلاستيك بالبلاستر او الفيكسنج ماتيريالز وتثبتها فيه، فلما يعمل يورين تخش في اليورين باج واليورين باج بتبقى اندر ذا باتوكس اوف ذا بيبي. يعني بتعمل هي بتبقى لونج كده بتحطها حوالين الجينيتاليا وتحط بقيه الكيس تحت الباتكس بتاعت البيبي وتلبسه الدايبرز عادي وتلبسه الدايبرز عادي. ادي واحده. الناحيه الثانيه الام دي بتتباع ب 3.5 جنيه في الاجزخه. في الاجزخانات ب 3.5 جنيه، بعض الاجزخانات عندها وبعض الاجزخانات ما عندهاش. اسمها يورين كوليكتنج باج. بس المشكله لما بتكتب يورين كوليكتنج باج بيفكر ليها اللي هي كيس تجميع بول اللي هو بتاع القسطره. لا انت تقول له ده كيس صغير كده بيتاخد بيه عينه البول بس مش عشان تجميع البول بتاع القسطره العادي. يورين كوليكتنج باج بتاعه البيدياتريكس الكلامك فيكسيشن اوراوند جينيتاليا وبحط بقيه الكيس اندر ذا باتوكس جوه الدايبر بتاع الانسان او الانفانسي او النيونيتس حتى لو عايز نيونيتس سواء كان ميل او فيميل. نفس الفكره اللي بستعملها بجيب كيس بلاستيك من بتاع دايما الناس عارفه هو بتاع الكيس بلاستيك بتاع السندوتشات او اللي بنخزن فيه اللحمه في الفريزر مش كيس ابو ايد لا كيس بلاستيك خاص بالفندق او اي حاجه. بحط برده الاوبننج بتاعته حوالين الاوبننج بتاع الجينيتاليا او الاكسترنال جينيتاليا واقوم جاي التانيه هو نفسه برده تحت البطن نفس الفكره بس بدون لازم. ساعات يبقى مش ان يتحرك الكيس وساعات يبقى يخش يورين جوه ويخش يورين ينزل يعمل كوليكشن في الكيس واخده اليورين ده اعمل له وبالذات ان الكيس بيبقى استرايل في الغالب الكيس بيبقى استرايل فلما تاخد كوليكشن يبقى الكيس ممكن اخد بيه السبيسمنت بتاعه اليورين اناليس. لكن لما اعمل كلتشر لازم استعمل يورين كوليكتنج باج اللي هو استرايل اوريدي السيفيرلي استرايل الكلتشر بالذات لازم استعمل يورين كوليكتنج باج. البيبي الكبير شويه بقى ممكن ياخد يورين سامبل عادي خالص في كونتينر عادي خالص لكن لو هعمل كلتشر لازم اخد السبيسمنت في بتاع دوت بسم الله الرحمن الرحيم في سترايل كونتينر وبيجي كده مغلف بسلوفان جامد ومقفول خالص ان هو لانه معمول استرلايزيشن قبل ما يجي يبقى ده ازاي اخد السبيسمنت بتاع اليورين. النقطه الثانيه ازاي اقرا اليورين اناليسيس. اليورين اناليسيس يا جماعه ماشي الماسك الاول الابيرنس او الكلر الاول يلو امبر يلو نمبر 2 الاسبكت بيبقى يا كلير يا تربت تربت معنى حاجه من اثنين يا اما العينة واخدينها في كونتينر فيري باد ودي طبعا بتبقى كومون قوي او بتبقى ساعات كريستالز وتبقى ساعات بايوريا ما تقدرش تحدد هي ايه الاسبكت. شوف الجرافيتي النورمال ل 1010 ل 1020 لو كانت اقل من 1010 قليله قوي معنى كده ان ديت السبيك جرافيتي عاليه او 1000 اكتر من 1020 دايابيتس انسبتس دي ريرلي قوي لحد الان ما شفتهاش خالص في حياتي ريرلي قوي لما تشوف دايابيتس انسبتس مش تشوف الجرافيتي. لو كانت كلمه سامب اس ان اس يبقى السامبل نوت سفيشن بس الكلام ده كان زمان انا كان زمان بيعملوا تيست كبير قوي عايز يورين كميه كبيره لكن دلوقتي بيجي الاستشفاء الجرافيتي بالديبستيك بيحط الديبستيك بتطلع له الريدنج بتاعتها خالص. الشوجر في برضه في الماكروسكوب بيكشرز بيطلع الشوجر بوزيتيف ولا نيجاتيف. البروتين بتطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف في الماكروسكوب نيجي للمايكروسكوب الار بي سيز نورمال من 2 ل 3 لحد 5 الباس سيلز لحد 5 برضه نورمال الكريستالز بقى اللي موجوده قبل الكريستالز الاول هنتكلم على الكاست. الكاست عندي اربع انواع من الكاست جرانيولار كاست ودي تيجي ده مع الانفكشن او مع الاكيوت جلومير نفرايتس نمرة 2 الهايلاين كاست ودي سبيسيفيك قوي مع النفروتك سندروم وفي الار بي سيس كاست ودي يا جماعه اللي عايزه فيري افيشنت تكنيشنز عشان يشخصها ار بي سي كاست فيري فيري افيشنت تكنيشنز عشان يطلع لك ار بي سي كاست دي سبيسيفيك قوي في حالات الاكيوت جلومير نفراكس الهايلان كاست والجرانيولار كاست والار بي سي كاست ماشي دي الكومون كاست اللي ممكن نلاقيها في اليوم. اخر حاجه الكريستال الكريستالز يا جماعه عندي ثلاثة تايبس اوف كريستالز اليوريت كريستالز او ساعات بتطلق عليها امورفوس يوريت الامورفوس يوريت التريتمنت بتاعها اول حاجه اعمل ريستريكشن الحاجات اللي بتحتوي على اليوريك اسيد زي ايه حاجات بيسموها البنيات الشوكولاتة التي والكافيه الشاي والقهوه الكولا والبيبسي الحاجات دي كلها ممنوعه في حالات اليوريك اسيد لما يبقى اكسكريتد في اليورين بقول لكم مره حاله جت لي بيقول لكم اليوريك اسيد 4 بلس بتشرب كاكولا لا بتشرب شاي لا بتاكل شوكولاته لا والاخر خالص بتشرب كاكاو اربع كوبايات كاكاو في اليوم فهو ده بيبقى ساعات اليوريك اسيد او اليوريت كريستالز بتبقى موجوده مع الحالات اللي بتاخد كميه يوريك اسيد كتير قوي. بعد اليوريك اسيد التريتمنت بتاعها بالمره عشان برده ما ننساش التريت بتاع اليوريك اسيد قلت لكم ان نقلل الانتيك الاول الحاجه الثانيه غير ان اقلل الانتاج ان انا ادي اليوروسولفين او لو حماد الكريشيشين اللي بيحتوي اسمها التجاري اليوروسولفين او الفوار الثاني اللي اسمه اليورو كول بلس. يوري كول بلس بلس دي معناها معاها كولشيسين، الكلمه بلس معناها معاها كولشيسين. ده بالنسبه للايه لليوريت. نيجي بعد كده الكالسيوم اوكسالات، ومنتشر قوي اليومين دول عشان الفراوله المنتشره في السوق دلوقتي خالص. الكالسيوم اوكسالات كتير قوي تلاقيها موجوده، الكالسيوم اوكسالات وتلاقيها في كتير قوي في الشيلدرن. برضه تقلل الانتاج خالص زي الفراوله والطماطم والسبانخ، الحاجات كلها ريتش ان اوكسالات. حتى لو خدت كميه بسيطه ممكن تلاقي اكسكريتد في اليوم، اكسكريتد في اليوم توقف الانتاج. النقطه الثانيه بندي سيتروسيد ماغنيسيوم او ماغنيسيوم سيتريت. الماغنيسيوم سيتريت اسمه في الماركت سيتروسيد ماغنيسيوم وايبي ماج، سيتروسيد ماغنيسيوم وايبي ماج. لو هو طفل اقل من سنتين بدي نص كيس مرتين في اليوم، لو اكتر من سنتين بدي كيس مرتين او ثلاث مرات حسب الايه لو كان شايلد كبير شويه. ده بالنسبه للكالسيوم اوكسالات. اخر حاجه الامورفوسفيت، الامورفوسفيت الامورفوسفيت ما بتنزلش يا جماعه الا مع اليورين لما يكون اسيدك، عفوا يكون الكالين، يكون الكالين. ولذلك التريتمنت بتاعها ان انا اعمل اسيديفيكيشن لليورين. ازاي اعمل اسيديفيكيشن لليورين؟ ادي فيتامين سي ان ريتش اماونت. في الادلت بيدوا 4 جرام، لكن احنا في البيدياتريكس بندي نص 1 جرام عشان اعمل اسيديفيكيشن لليورين. النقطه الثانيه ملحوظه بقى عامه كلها وخدها برضه كقاعده عامه، بيقول لك لو لقيت الكريستلز ايا كان نوعها اليوريك اسيد. نعم؟ بتاعت الايه؟ فيتامين سي. بقول لكم بالنسبه للبيدياتريك بنزل نص الواحد جرام. مشكله الاطفال الصغيرين ما بيعرفوش ياخدوا التابلتس، فبندي الفيتا سي سي افرفيشنس تابلتس اللي هي الفوارات كده اقراص فواره، فيتا سي سي افرفيشنس تابلت. التابلت فيه 500، لو الطفل صغير قوي بدي نص جرام واحد في اليوم، لو الطفل كبير شويه بدي قرصين مرتين في اليوم، قرص مرتين في اليوم او قرصين في اليوم، فبيعمل اسيديفيكيشن لليورين. الفكره اقول لكم بقى ان ساعات الكريستالز دي كلها بتظهر نتيجه يعني اليورين اسيدك نورمالي ان هو يبقى اسيدك، لكن لو لقيت ان الكريستالز بتزيد مع الاسيدك ميديوم بخلي اليورين الكالاين من ان انت بتدي شويه باي كارب، رحمكم الله، بدي له شويه باي كارب بيخلي بيحسب يغير لي البي اتش بتاع البلاد الكلاي فيمنع الايه النزول الكريستالز. ادي واحده. طب لو هو الكلاي اعمله اسيدك زي ما اتفقنا بالفيتامين سي من غير ما ادي تريتمنت للكريستالز نفسها. قلت لكم بس اخطر حاجه بس خلوها في ان يور مايند ان الكوريشيسين نوت بيفور 2 ييرز، اوعى تديه قبل 2 ييرز، اوعى تديه قبل 2 ييرز. ده بالنسبه للكوريشيسين. النقطه الثانيه الكالسيوم اوكسالات، وجدوا ان انت لما بتاخد ميلك ميلك او ميلك برودكتس كتير جدا مع الكالسيوم اوكسالات، يعني شربت فراوله باللبن مثلا كاسيه فراوله باللبن، بتمنع نزول الكالسيوم اوكسالات في اليورين، بتمنع نزول الكالسيوم اوكسالات في اليورين. شكل الكالسيوم اوكسالات في اليورين بتبان على انها انفلوب شيب، تبقى بالظبط شكل الظرف بالظبط تشوفها لو بصيتها. لازم تتعلم برضه ولازم تتعلمها يا جماعه اليورين انالست، نصيحه مني لكم قبل ما تخلصوا امتيازكم لازم تتعلموا اليورين انالست. ليه؟ عشان تتعلم تشوف الباس سيلز واليورين سيلز. انا نفسي والله اثناء ما كنت بقول لكم شغال في برايفت وانا لسه امتياز ولا بعد ولا في التكليف، كنت جايب ميكروسكوب وبتعلم اعمل ازاي يورين اناليسيس بالسلوك اناليسيس. انا بتسبورت قوي انك توصل لدايجنوزيس حلو وبتوصل للرابيد دايجنوزيس وبتجيب لك يعني تحس ان انت سيلف كونفدنت ان انت وصلت للدايجنوزيس بسرعه خالص. جاسترونترايتس فيها باس سيلز في الاستول، يورينري تراكت انفكشن، توصل للدايجنوزيس. ولحد الان ما شاء الله الكوليس اللي انا شغال فيها فيها لاب صغير مع الاد حلو، بس ما شاء الله حال شكيت انها يورينري تراكت انفكشنز خش اعمل يورين، تطلع اليورين باس سيلز 20 30 دايجنوز، دايجنوز يبقى ايزلي تريتد، ايزلي تريتد، ايزلي تريتد. يبقى اللاب بيساعدك قوي قوي قوي. ده بالنسبه لليورين اناليس. اهم حاجه ما اعملش بس زي نعمل يورين كوليكشن، اهم حاجه ادي نقطه. النقطه الثانيه الكاتس، عايز واحد اكسبيرت قوي، ما تجيبش واحد ما عندوش اي معرفه باليورين اناليسيس ويتعلم القص. لازم تتعلم انت تشوف ازاي القص شكلها ايه، عشان بقول لكم فوجئت، بقول لكم وحكيت لكم في الموضوع ده قبل كده، زميل من الزملاء من زمايلكم اللي قبل كده اتعين في بيلا، فالفني بيفرض عليه ان هو يطلب انفستيجيشن للستول مش قبل ثلاث سنين. ليه؟ يقول اصل ما فيش حاجه، ازاي هيجي له امبيدياليس ولا جياديس قبل ثلاث سنين؟ وفي قانون من وزيره الصحه ان هو بيمنع الكريستول اناليسيز قبل ثلاث سنين. فراح قدم فيه شكوى، قلت له قدم شكوى واشتكي من حقك، لان انت من حقك توصل دايجنوز. فلازم تتعلم الحاجات دي وانت امتياز. اليورين اناليسيز يوم واحد او يومين اثنين بس، في الكلينيكال باثولوجي في المستشفى المشاوي، تخش مع اي تكنيشن هيعلمك ازاي ايه اليورين، يوريك ديت ويوريك ديت ويوريك ديت ويوريك ديت. وفي ناس تكنيشنز احسن من الدكاتره في اللابس، وفي ناس بيفابريكيت الانالوج، ودي طبعا اسخف حاجه ان يقول فابريكيت. وفي ناس بقى دي بقى المعظم للاسف اللي هو يديك بوردر لاين، يبقى انت بعته عشان يدايجنوزش هو يحيرك زياده. يعني البصلز يطلعها لك يقول لك من 7 لـ10، يعني انت لو قلت اللي هي نورمال وقلت انها سي سوسي دي ان انا هعالج على انها تريك انفكشنز، تيجي على الار بي سيز يقول لك برده من 6 لـ8 او يقول لك 11 لـ12، يعني بيبقى بوردر لاين، خايف يكتب لانها في نيجاتيف او خايف يكتب انها بوز. ودي حاجه بقولها كتير جدا. ما انساش ابدا مره كنا هنعمل ليفر بايوسي، نيدل بايوسي، نيدل ليفر بايوسي لبنت عمتي، فخدتها اللاب، فواحد بيسال اللي خدتها اللاب، اللاب بيسال الاول، قام رافع السماعه بيكلم الناس اللي هياخدوا البايوبسي بيقول له يعني انت يعني لو طلعت كام هتعمل؟ قال له طلعت اكتر من 190,000 بليتلتس هاخد الشمس، لو طلعت اقل من 190 مش هاخد الشمس. ابص الاقي الريزلت طلع 190,000، يعني حيره، قال له خد السامبل ولا ما تاخدش السامبل. فيعني بقول لكم بتبقى بوردر لاين بصراحه، وكذا مره تحصل مع التكنيشن اللي معايا في المعمل اقول له يكتب لي البصلز يقول لي 8 لـ12. يا عم خليك سبيسيفيك قوي، خد افتح الفيلد شويه وخشوا في الهاي باور، غير الهاي باور كذا مره وعد كويس، يطلع حالي عالي قوي يطلع حالي نورمال، ما تحضرنيش على البوردر لاين. يقول لي حاضر، بدات تنزل دلوقتي بقى 6 لـ8، يعني ما فيش بايب مصر على البوردر لاين، يحيرك زياده يحيرك زياده. اللي بيساعد قوي برضه من نظام برضه اللاب كتير، اللاب بروسيجرز مهم قوي يا جماعه، ان نظرا لسرعه الحياه وفي نفس الوقت ان اللاب ده مستعجل، كنا الاول بنحط العينه نشوفها في برسبكتيف لوحدها، دلوقتي بيحطوها في الشنتريفيوج فور 3 اور 4 مينتس بحيث تعمل كوليكشن للباس والكريستالز والحاجات في البوتمز، وباخد بالبيبت ويحطها على الفرشيحه ويفردها. فمهم قوي يبقى في اي لاب سنترفيوج صغير كده بتعمل تقريبا 300 جنيه، ظريف جدا جدا، بيسرع بدل العيان ما يقعد نص ساعه يستنى البرسبكتيشنز بيلفها في السنترفيوج لمده 3 أو 4 دقائق ويشوف الريزلتس، بتجيب ريزلتس احسن 1000 مره من ان انت تستنى البرسبكتيشن ان انت تحطها ان ايركت بوزيشن كده. ماشي، ده بالنسبه لليورين اناليسيس. اول موضوع النهارده يهمنا جدا وكومون قوي والغريب خالص انه منتشر جدا اليورين اليومين دول، اللي هي اليورينري تراكت انفكشن. اليورينري تراكت انفكشن، اليورينري تراكت انفكشن يا جماعه الظريف قوي، امبارح وانا بحضر لكم المحاضره لقيتها وكان قريتها كتير قبل كده بس انا قلت اشرحها النهارده بالطريقه دي، ظريفه قوي الطريقه اللي هم بيشرحوا بيها، حلو قوي. حاجه من اثنين، يا ابر يورينري تراكت يا اللور يورينري تراكت. بيقول لك ان الابر يورينري تراكت كومونلي في السيستميك مانيفستيشن، في السيستميك مانيفستيشن، لكن اللور يورينري تراكت كومونلي في اللوكال مانيفستيشن. زي ايه؟ قلنا الابر زي البايلونفراكس، البايلونفراكس، البايلونفراكس. ايه اللي هيجي بيشتكي من ايه بتاع البايلونفراكس؟ هيجي بيشتكي بين في الفلانكس او في الانجلر، في الرينال انجل، في الرينال انجل، في الفلانكس او في الرينال انجل. هيجي يشتكي بفوميتنج، هيجي يشتكي بفيفر، هيشتكي مهم قوي يا جماعه يجيب رايجورز مع الفيفر، رايجورز مع الفيفر، دي كومون قوي في سيستميك مانيفستيشن. يبقى الفيفر وذ رايجورز وبين في الفرانكس او في الرينال انجلز، واللي قلنا كمان ال والفوميتنج، اهم حاجه الفوميتنج. قلت لكم الفوميتنج ثلاث حاجات كومونلي قوي بالنسبه لنا. حاله جايه فوميتنج سمعت البرستاتس لقيتها انكريز، يبقى ده ايرلي جاستروبراش. حاله جايه فوميتنج وعملت بروبزينيسكي وكيرنيك ساينز لقيتها بوزيتيف، يبقى دي سنس. لو ما لقيتش الحاجتين دول فكر بسرعه في اليورينري تراكت انفكشن. فكر اللي كانوا قاعدين معايا العيادة لحد اللي فات ولحد اللي قبليه كذا حاله طلعوا بصلز جاست فوميتنج، جاست فوميتنج. فاربع حاجات، الفيفر والرايجرز والفوميتنج، فيفرز والرايجرز والفوميتنج والبين في الفلانكس او في الرينال انجلز، دي كلها. نعم، الفوميتنج قلنا اول حاجه اسمع البريستالسيس بتاعت الانتستين، لقيتها انكريز بريستالسيس قوي يبقى دي ايرلي جاست انترايس، بدات بفوميتنج زي الروتا فيروس، وبعد اورز هيبدا الدايريا. معاها فيفر عادي، ايه المشكله؟ يبقى معاها فيفر، معاها بين ابدومينال بين برضه نفس الفكره، بس لما تسال فيفر وذ رايجرز احيانا في الجاستروترايتس مع زي السالمونيلا والشيجيلا، لكن احيانا ما بيبقاش معاها رايجرز، والرايبوز ساعات بتيجي نتيجه الرابيد انكريز اوف تمبريتشر فيجي رايبوز، لكن الفبرايل اللينير تراك انفكشن كومون قوي انها تيجي برايبوز مع الفيفر. ولازم نفرق الرايبوز عن الكومبارشنز، اوعوا تلخبطوا بين الرايبوز والكومبارشنز. الرايبوز نفرقها ازاي؟ ان ما لهوش اي افكت على الكونشسنس ليفل، لكن الرايبوز يقول لك بيرتعش على اخر. ماشي؟ الرايبوز ما فيش دازنت افكت الكونشسنس خالص، مستحيل يأفكت الكونشسنس. وتلاقي البيبي كويس خالص وبيتكلم بس عمال يرتعش مع الفيفر. الرايبوز بيرتعش مع الفيفر. لكن الكونشسنس ده واضحه قوي قوي ان في لوس اوف كونشسنس والريجولار لها مانيفستيشن ثانيه خالص غير الرايبوز. ولذلك لما يجي يقول لك الواد كان بيرتعش على اخره وزي ما يكون جالس تشنجات، لا هو مش تشنجات، هي رايبوز، هي رايبوز. خد الهيستوري كويس هتكتشف انها رايبوز. يبقى قلنا الفوميتنج اول حاجه اسمع البرستاتيك بقى جاستروبرتش، اشوف الكيرنيز والبرودزينسك زي ما عرفش ان شاء الله المره الجايه او اللي بعدها الاقي بوزيتيف يبقى افكر في الشيمس، او ديستربت كونشسنس افكر في الشيمس. اخر حاجه وعلى طول تنط دماغي بعدها اهم حاجه ان يور مايند على طول اليورينري تراك انفكشن، بالذات لو العيان في ميل، لو بالذات لو العيان في ميل. ادي بالنسبه للايه؟ للابر. الابر قلنا كومون قوي مع الجنرالايزد مانيفستيشن او سيستميك مانيفستيشن. اللور تشمل السيستيتس، السيستيتس بتيجي دايما بلوكا مانيفستيشن زي ايه؟ بالسيوريا، بالسيوريا دريبلينج، تقول لك انا بحس بعد ما اخش الحمام ان في نقطه لسه نازله دريبلينج. ماشي؟ انكمبليت ايفاكويشن، كل شويه عايز تخش الحمام، كل شويه الفريكونسي هاي فريكونسي والارجنسي مش قادر تستحمل بسرعه تجري على الحمام ارجنسي. يبقى الفريكونسي او الارجنسي مع بعض، فريكونسي والارجنسي، الدريبلينج، الديسيوريا، الديسيوريا النكتورنال انيوريسيس بعد ما كانتش عمرها ما بتعمل ات نايت، لا بيعمل العيان ات نايت ثلاث اربع مرات انه بدا نكتورنال انيوريسيس. افكر في الانفكشن، افكر في الانفكشن. نكتورنال انيوريسيس سيفير بيرنيك سنتيشن مع النيوتريشن او الديسيوريا، الديسيوريا والفريكونسي والارجنسي والدريبلينج، كل دي مانيفستيشنز اوف local manifestation of urinary tract infections. دي ممكن تبقى موجوده مع الابر واللور، لكن بتبقى كومون مع اللور زي حالات السيستايتس، اللي هي حالات السيستايتس. ده بالنسبه للمانيفستيشن اوف urinary tract infections. اول حاجه تطلبها في urinary tract infections عايز يورين اناليسيس. يورين اناليسيس هتلاقي الباس سيلز على طول، الباس سيلز من 20 30 40 توصل اوفر 100، ممكن تلاقيها اوفر 100. ادي واحد. نمرة اثنين هتلاقي شوية ار بي سيز 10 12 15. ليه؟ لأن يعني نتيجة الكونجيشن الموجود في اليوريثرا أو في الاكسترنال جينتاليا في الفيميل بالذات، بتلاقي إن الكونجيشن ده بيقوز بلاد، فينزل شوية بلاد معاه. مش معناها كده إن في بلاد في مشكلة في في في إن في هيماتوريا، لا ده دي كنظرية نتيجة الكونجيشن اللي موجود، نتيجة الكونجيشن اللي موجود. الحاجة التانية ده في اليورين أناليسيس، يبقى هلاقي الار بي سيز سلايتلي انكريز، لكن الباس فيلز بتتراوح ما بين 10 15 لحد ما توصل اوفر 100. اوفر 100 ما اقدرش احدد من اليورين اناليسيز، مستحيل احدد هي ابر ولا لور، هي ابر ولا لور. واني هاو التريتمنت بيبقى ذا سيم، لكن بيختلف بس البيريود اوف تريتمنت بيبقى بيطول شويه لو هي ابر زي البايلونوفرانس. البايلونوفرانس في السيستايتس كمان بيظهر مانيفستيشنز نفس المانيفستيشن اللي اتفقنا عليها مع السيستميك، احيانا لما تبقى سيفير اللي هي الفيفرز والرايكورز والفوميتنجز، بس البين هنا بيبقى سوبرا بيوبيك بين، سوبرا بيوبيك تندرنس، تحس كده تضغط على على البلادر سوبرا بيوبيك تبص تلاقي سيفير بين موجود، ده سوبرا بيوبيك بين مع وجود حالات السيستايتس. الظريف قوي يا جماعه ان ان انت لما كلنا مش دايجنوز بتعدي مننا كتير قوي قوي قوي. ولذلك قلت لكم اي حاله شاكك جاست كويري كده ابعت يورين اناليسيس. اليورين اناليسيس ما هو صعب يا جماعه، ما هو صعب ان انا اطلب يورين اناليسيس، لازم تطلب يورين اناليسيس بالذات لو في ميلز. في ميلز كومون قوي، لان شورت ليه كومون في الفيميلز؟ عشان الشورت يوريثرا والاسيدنج انفكشنز. بيقول لك وجد ان في كولونيز موجوده اوريدي في الاكسترنال جينيتاليا في الميل وفي الفيميل. الكولونيز ديت ات از نون باثوجينيك، لكن لو حصل ديستربنس في البويدنج او حصل يوريثرو فازايكال ريفلكس او على في الافر بقى اللي هو فازايكو يوريتريك ريفلكس يعمل لي انفكشن، يعمل لي انفكشن. تاني يعني الكولونز عايشة في اليورينال سيستم نورمالي، بعض الكولونز زي ايكولاي وبعضها نورمالي هابتس في الـ في الـ في الـ في الجينيتاليا الاكسترنال جينيتاليا على الاورفيس بتاع اليوريثرا وعلى الاورفيس بتاع اليوريترز موجود كولونز موجوده. الكولونز ديت لها اميون افكت، لكن لو اتوجدت في غير مكانها بتعمل باثوجينيسيس وتعمل يورينال تراك انفكشن. ايه اللي يخليها توجد في غير مكانها؟ زي ما قلت لكم ان وجود حاجه ابنورمال ديستربنس في البويلنج. زي ايه ديستربنس في البويلنج؟ طفل متعود ان يكتم اليورين فتره طويله، بيحصل يوريترو اسمه ايه؟ يوريترو فازيكو ريفلكس، يطلع من اليوريترا يطلع لليورينال بلاجر. الثاني بقى اللي هو فازيكو يوريتريك يعني يطلع من البلاجر يخش في اليوريترا فيعمل له بايلونفرنش، يعمل لي بايلونفرنش. ده واحد. دايما بيقول لك مشاكل في البويدنج، اي مشاكل في البويدنج. طفل قاعد في الفصل خايف يقول ان اخش الحمام، بعد كده خش بسرعه في التريك انفكشنز. ماشي، دي حاجات كلها اي بويدنج بروبلمز بتاثر لنا اليورين تريك انفكشنز. ساعات حاجات كونجنتال بيسموها كونجنتال بوستيريور يوريترال فالف، دي اشك فيها امتى؟ لو ريبيتد يورين تريك انفكشنز. طفل عندي كل اسبوعين ثلاثه جاي لي بي يو تي اي يورين تريك انفكشن، كل شويه جاي بيقول اي هاف تو دو التراسونوجرافي عشان الاقي بوستيريور يوريترال فالف، بوستيريور يوريترال فالف. كان بي دايجنوز بالحكايه ان اسندنج يوريترو سيستوجرام كان بي، بس مشكلتك لو عملته باليوريترو سيستوجرام انت بتبوش الانفكشن بتدخلها في البلادر، ممكن توصل كمان لليوريترز. فبنحاول نتجنب التكنيك ده ونعمل الالتراسونوجرافي احسن من ان انا ابدا اللي هي اسندنج يوريتروسيستوجرام، يعني اسندنج يوريتروسيستوجرام. ماشي، لكن الكونجنتال موجوده قوي قوي، كونجنتال بوستيريور يوريترال فار، كونجنتال بوستيريور يوريترال فار. ماشي يا جماعه، ده بالنسبه لليورينال تاك انفكشن. الاهم حاجه اليورينال انفكشن. طيب هعمل كالشر ولا لا؟ لو هي فيرست فيزيت او فيرست تايم بيجي لها يورينال تراكت انفكشن، بيتر تو جيت دي جيف امبيريكال تريتمنت. امبيريكال تريتمنت الصح الساينتفكلي ان اعمل كالشر، لازم اعمل كالشر، كالشر وسنسيتيتي تيست، وادي اكوردنج تو الكالشر سنسيتيتي تيست. لكن ساعات بتبقى مثلا بوردر لاين زي ما اتفقنا 10 15 سنه نورمال، يعني زي انكريز سلايت انكريز. في الحاله ديت بدي تريتمنت على امل ان ربنا يجعل عليها الشفاء ان شاء الله. الحاجات اللي انا هكتبها اللي هنتفق عليها بعد شويه، الحاجات اللي هنتفق عليها بعد شويه. لكن ساينتفكلي ناس دخلت البيشنس نفسه ريتابول وحالته حاله، هيقول لك انت المسؤول ومش انت المسؤول، الكلام بقى اللي انت بتسمعه الكبير ده. لا، احسن اعمل لي بقى ايه؟ اعمل لي كالتشر وتعالي هات لي بعد الكالتشر ونديله تريتمنت، او هبدا امبيريكال وهغير تبع الكالتشر بعد شويه. يبقى مستحيل يا بالاسندنج يوريتروسيستوجراف يا اما بالالتراسونوجراف، عايز حد افيشنت في الالتراسونوجراف. ماشي، ادي واحد. يبقى هعمل كاتشر ولا لا؟ ده اكوردنج تو يور ديسيجن. ان كان العيان فيرست تايم يبقى بيتر نوت تو كاتشر، لكن ساينتفكلي قلت لك لازم تاخد كاتشر في كل حاجه في النيتريك. بعد الكالتشرز بقى هنقول بقى على الانتي بيوتكس، التشويس بتاعت الانتي بيوتكس، هختار ازاي الانتي بيوتكس بتاعي. الانتي بيوتكس هيختلف بالنسبه للايج. مرحله النيونيتس بيفضل استعمال الامبسيلين فيها او الامبسيلين جنتمايسن ككومبينيشن. امبسيلين او امبسيلين جنتمايسن في مرحله النيونيتس. هتقول لي جنتمايسن نيفروتوكسيك، هقول لك جنتمايسن نيفروتوكسيك، بس بيقول لك don't use gentamicin or amikacin whenever another renal problems، مش مع الرينال تراكت انفكشن بس، هو جاست عنده رينال تراكت انفكشن لكن مفيش بروبلمز ثانيه في الكيدني. if you give in the proper dose على البروبر تايم will not affect the kidneys، will not affect the kidneys. ماشي، يبقى جنتامايسن مش ممنوع في حاله الرينال تراكت انفكشن، بالعكس ده الريسبونس بتاعه في منتهى الجمال في حالات الايكولاي الشيشيا كولاي والجرام نيجاتيف كلهم شغالين حلو، بيشتغل حلو قوي الجنتامايسن. لكن مرحله النيونيتس السيفست بالنسبه لنا الامبسيلين والجنتامايسن. مرحله الانفانسي بالترتيب كده الاول اللي هقول لكم عليه، اول حاجه السيفوترايكسون مكتوب كده سيفو تريكسون ادي واحد. نمرة اتنين السيفو تكسين، السيفو تكسين. نمرة ثلاثة، نمرة ثلاثة اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم الجنتامايسين والاميكاسين، قلت لكم بيريرلي دلوقتي بعد وجود السيفوتراكسون والسيفوتراكسين بدا يقللوا الجنتامايسين والاميكاسين. ده في مرحله الانفانسي. نيجي مرحله التشيلدرن. التشيلدرن مهم قوي في التشيلدرن. اول حاجه يا جماعه فوجئت عليها في التشيلدرن النيتروفيورانتوين. النيتروفيورانتوين الدوز بتاعتي من 6 ل 7 ملي جرام بير كي جي، 6 ل 7 ملي جرام بير كي جي بير دي، 6 ل 7 ملي جرام بير كي جي بير دي. طيب اسمه ايه في الماركت؟ اليوفامين ريتارد. اليوفامين ريتارد مشكلته ان هو كبسولز 100 ملي جرام الكبسوله كل 12 ساعه. الريزلت بتاعته مش مستحيل تتخيله ما شاء الله. الريسبونس بتاعها فيري فيري جود. ده بتديها نيتروفيونتوي يوفامين ريتارد. يوفامين ريتارد ده اللي على بالي دلوقتي. يوفامين ريتارد في نوعين تانيين موجود في الماركت يحتوي على مايكرو على نيتروفيونتوي برضه 100 ملي جرام. للاسف وبكل اسف مفيش منه سيرب فورم. موجود بنسبه قليله قوي في الانتينال والارسفيوريد كانتي دايريال دراجز. موجود بنسبه قليله جدا نوت سفيشنت فور تريتمنت اوف يورينال تراكت انفكشنز. موجود في الانتينال والارسفيوريد في حالات الجاستروانترايتس طبعا احنا قلنا ما بنستعملهاش خالص، لكن از نوت سفيشنت لتريتمنت حالات يورينال تراكت انفكشنز. يبقى مش هيكفيني ان انا ادي النيترو الانتينال او الارسفيوريد، فالافضل بدي اليوبامين ريتارد. ادي نمره 2. نمره 3 سلفر ميثوكسازول مع ترايميتوبرين جميل جدا بيجيب ريزلتس في منتهى الجمال اللي هو السبترين او السبتازول او السبترين 1 سم لكل كيلو، 1 سم لكل كيلو ديفايدد على 2 دوزز، 1 سم لكل كيلو ديفايدد على 2 دوزز. الحاجه الثالثه بقى واللي برضه تفاجئوا بيها خالص اللي هي حالات ان ممكن ادي الفيرست جنريشن سيفالوسبورس. الفيرست جنريشن سيفالوسبورس على النت كاتب اي كان جيف السيفالكسين اللي هو السيفالكسين اللي هو زي الكيفليكس والاوسبكسين والكيبوريكس. والكيبوريكس على نفس الدوز اللي احنا حافظينها 50 الى 100 ملي جرام، بس 50 الى 100 ملي جرام كي جي بير كي جي بير دي. ادي واحده اوف ماي براكتيكال يوز. اي نعم مش مكتوب على النت لكن اي ديد ات ميني تايمز. كنا بندي السيفادروكسيل اللي هو الديوراسيف او البايدروكسيل، كنا بنديه في لونج تايمز لان المين اكسكريشن بتاعه على الكيدنيز بيجيب ريزلتس في منتهى الجمال. الشيفادروكسيل يرحمكم الله، الشيفادروكسيل الدوز بتاعتي في اليورينري تراكت انفكشن قلنا من 25 الى 50، واحنا قلنا بنتفقنا ان احنا هنحسب على 50 دايما من جرام بير كي جي فور اول ذا تايم اللي هم دايما الديوريشن في اليورينري تراكت انفكشن. بقى الديوريشن في كل الميديكيشنز من 10 تو 14 دايز، ما ينفعش 5 تو 7 دايز، من 10 تو 14 دايز، من 5 الى من 10 الى 15 الى 14 يوم، من 10 الى 14 يوم لازم تجيب اد تريتمنت 10 ل 12 يوم. ساعات اكوردنج تو يور ديسيجن ممكن تدي حاجات يورينري انتيسيبتيك زي ايه؟ اليوريكول ساشيت كيس على نص كوبايه ميه مره او مرتين في اليوم لو الايج كبير. ممكن ادي يورينري انتيسيبتيك حاجات بسيطه لوكالايز كده ماشي. برضه المفاجاه اللي قراتها امبارح وقريتها المره اللي فاتت وانا بحضر المحاضره برضه المره اللي فاتت، ان بيقول لك السيستايتس محتاجه بالظبط 3 ايام تريتمنت، ودي غريبه قوي بس طبعا ما بعملش فيها صراحه. مكتوب كومنت صغير ان السيستايتس محتاج 3 4 ايام تريتمنت وهيخف بسرعه لانها لوكالايز وهتخلص بسرعه، لكن انا مش عرفت انها سيستايتس ولا بيلونوفايتس. قال لك برضه جه في الاخر قال لك يو كانوت ديفرنشيت بتوين السيستايتس. يبقى الرولز بتاعتنا الاساسيه ان حديته 10 تو 14 دايز، 10 تو 14 دايز. ندي بقى 2 3 دايز ريست واعمل اناليسيس تاني. بدي 2 3 دايز ريست ليه؟ عشان لو لقيت لسه باس اعمل كالتشر سنسيتيفيتي. لو ما جابش ريسبونس معايا يبقى خدت 2 3 دايز وزود انتي بايوتكس. فلو طلبت كالتشر يبقى انا خلاص اي كان ريدي اريدي الاول ناوي ان انا اخد كالتشر. مستعد دلوقتي اخد كالتشر. ليه؟ لانه بقى له يومين او ثلاث ايام ما بياخدش انتي بايوتكس. فدايما الرولز بتاعتي بديله 14 دايز. حتى انا عندي في الكلينيك بقول له بالحرف الواحد كده النهارده السبت، يقول اه هتاخد علاج 10 ايام وبعد ال 10 ايام تريح يومين ثلاثه والسبت اللي بعد الجاي تجي لي نعمل اناليسيس تاني. سبحان الله ساعات يجي بقى تلاقي البص صفر بقت 3 ل 4 وساعات تلاقيها بعد ما كانت 100 نزلت 20 30 في حالي بقول له بقى نعمل كشر ونشوف ايه السبب اللي خلاها ريزيستنت للتريتمنت. ماشي يا جماعه ده بالنسبه للبوريدا ريتراكت انفكشن. نعم لا لازم اعدي انتكس تاني، لازم ادي انتكس، لازم تنزل للنورمال، لازم تنزل للنورمال. التشويس بقى يا جماعه بيعتمد على يور اكسبيرينس. العيان ده مثلا اللي تشيلدرن الفيميلز اللي هم ايجد من 4 سنين لحد 12 سنه، قلت لكم يبقى من ريتارد يجيب ريزلتس في المنتهى الجمال. العيان اللي كانوت سولو بديله سبترين او سلفامسكسول مع الترايميتوبرين. العيان اللي هو لسه صغير خالص وبوردر لاين 15 20 سنه بدي اللي هو السيفادروكسيد. السيفادروكسيد اي نيفر يوز السيفادروكسيد، لكن مكتوب على النت ان ممكن يكاد يوز السيفادروكسيد. الحالات السيفير بقى وجايب جنرال مانيفستيشنز سيفو سيفير، سيفير دايريا وسيفير فوميتنج. حد بيعرف على فكره بيحصل معاه جاسترونترايتس، بيحصل بارنترال دايريا مع اليورينال تراك انفكشن، بيحصل بارنترال دايريا. النقطه الثانيه نقول برضو من ضمن الكوزش الباد هايجين. الباد هايجين ازاي؟ الام تيجي تعمل ووشنج، تعمل ووشنج للريكتم وبعد كده تعمل ووشنج لليوريسرا، فتاخد الهابتس اللي هي الايكولاي النورمالي هابتس في الستول وتحطها على الاوبننج بتاعت على اليوريسرا، فيحصل السنج انفكشن، يحصل على طول انفكشن. او ساعه اعزكم الله لما يفتح الشطاف بتاع الباث روم تبص تلاقي بيبوشنج الستول داخل اليوريسرا في الفيميلز بالذات، فتتجنب الهيجين. لازم تشطفي بنتك من قدام الاول وبعدين من ورا، نقولها بالعربي خالص اهو، من قدام الاول وبعدين من ورا. النقطه الثانيه يو هاف تو دراي ويل، لازم تنشفيها كويس. يقول لك انا بنشفها بفوطه، الفوطه مليانه انفكشن وعماله تعيد الانفكشن انفكشن انفكشن انفكشن انفكشن. لا تنشفي بمناديل ورق، ما تنشفي هايجين، اهم حاجه الهيجين. الهيجين مهم قوي قوي في الفيميلز بالذات ومن الايدج عشان تعوضه وهي صغيره. دايما حلاقي في الابيثيليال سيلز، مش نقولها في اليورين، الاقي الابيثيليال سيلز نورمالي موجوده في الفيميلز، لكن لو لقيتها كتير قوي في الفيميلز 2 او 3 بلس معناها ان في كانديازيس موجوده في الاكسترنال جينيتال. هتلاقي دايما مع حالات اليورينال تراك انفكشن في الغالب حوالي 80% و 90% في الفيميلز بالذات بتلاقي في كانديازيس. حتى الام تشتكي يقول لك في باد اودر او مايلد ديسشارج بيجي مع من الاكسترنال جينيتال. في الحالة دي يو هاف تو اد حاجة انتي كانديديز، انتي كانديديز زي ايه؟ قلت لكم ذا بيست يو هاف يوز حاجة اسمها توبزون في توبيكالي وزود انفيجن، ما تدخلوش جوه خالص، ولا تفتح الليبيا ميجورم مع مريم سيبريشن عن بعض وتحطي بارت اوف اوينتمنت من التوبزون في توايس ديلي كل 12 ساعة عشان يعمل لي امبروفمنت ويزيد الريليف الكانديديز اللي موجودة. وبرضه للامانه قوم قلت لك معاها مبشم، قلت لها لا مالكيش دعوه بالمبشم خالص، انت تحطي جاست ستريت من الاوينتمنت ان بتوين الليبيا ميجورا عشان ايه؟ نعالج الكانديديز، نعالج الكانديديز. بعض الامهات الشاطره قوي برضه بتستعمل البيتا دين تحطه في وش وتعمل لها باص قبل ما بعد ما تعمل اليورين، تعمل باص بعد فبتنظفها كويس قوي قوي وتمنع الانفكشن، وتمنع الانفكشن. تحط بيتا دين سافلون اي حاجه من ديت، حاجه استرلايزنج تحطها وتقعدها في ميه وتشطفها في ميه نظيفه خالص وبعد كده بتنشفها كويس جدا. والكانديديز كومن قوي في الوقت بتاعنا ده لان بيبقى المنطقه ديت هوموديفايد، هوموديفايد وكلوزد اريا ولايبل للجروب جامد جدا للكانديديز. واي هاف تو تريت بوث مع بعض الكانديديز مع اليورين ريتراكت انفكشن. ولذلك لما بدي التوبزول في مع التريت بتاع اليوبامين ببص عليه والله ما شاء الله بعد 10 ايام جاي تعمل يورين اناليسيس ابص ايه الباسيفز 4 5. ما انساش ابدا من اسبوعين اليومين اللي فاتوا على فكره الشهر اللي فات ده شفت ولا 50 60 حاله يورين اناليسيس انفكشن، مش عارف ايه الحكايه 50 60 حاله يورين اناليسيس انفكشن كلهم نفس الحكايه انفكشن جاب فوميتنج او فيفر وفوميتنج. ادور على كوز ما فيش، ثروت فري، شيست فري، اي ان تي فري، مفيش حاجه خالص. اعمل لي يورين اناليسيس وانا قاعد تيجي بص فوق 40 سنه 50 60 فدي اليوفامين. طب في ديسشارج تقول لك نصهم يقول لك اه في ديسشارج او في باد اودر جاي من جينيتالي هتزود التوبزول دي. النهارده ايه الحد، الحد اللي بعد الجاي تيجي تيجي تعمل او هتعمل كالشر اخد الكالشر حاله منهم والله ما فيهاش ابدا الا بعد خمس ايام تجي لي نشوف بس الجنرال مانيفستيشن بدات تروح ولا لا. فجت جايب الكالشرز معاها كنت انا كاتب سيفوتراكسون، خدت السيفوتراكسون خمس ايام جت الكالشر ريزيستنت للسيفوتراكسون، خلي بالك ريزيستنت للسيفوتراكسون والاورجانيزم كان ايكولاي. ازاي ايكولاي وريزيستنت للسيفوتراكسون؟ اه لان دي انفيترو لكن احنا بنتكلم عن فايفو. طب وبعدين هتعمل ايه؟ قلت طب بس خش اعمل لي دورين اناليسيس تاني. كانت اوفر 100، كانت اوفر 100 بقى عملت يوم الخميس لقيته 4-5. قلت الحمد لله ما انا ماشي صح. قلت كده خلاص كملي العلاج 10 ايام وقفي خلاص كده. قلت لها خلاص كده الحمد لله. وكل 3 شهور ريجولر تعملي لنا يورين اناليسيس. يورين اناليسيس وده الروتين ان انا اعمل يورين اناليسيس كل 3 شهور. يورين اناليسيس كل 3 شهور في الفيميل بالذات. نسبة الميل للفيميل بتبقى متساوية لحد 2 years. up to 2 years نسبة الميل للفيميل في urinary tract infections تبقى almost the same لحد 2 years. بعد 2 years بتزيد الفيميلز كتير قوي عن الـ عن الـ عن البويز. الفيميلز عن الميلز بتزيد في urinary tract infections. المشكلة في urinary tract infections يا جماعة ان الريكورنت urinary tract infections بيأثر لي بيعمل لي زي ما قلت لكم بايلو نفرايتس ومع اللونج تايمز يدخلني في مشاكل في الكيدنيز يأفكت الكيدي فانكشنز. فلذلك بقول لكم لازم يو هاف تو تريك كل حاجه منه. وحاول دونت تو مش اليورينري تراك انفكشنز. انا قلت لكم يو كان مش احنا كلنا بنمش الدايجنوستيك اوف انفكشن. ببساطه خالص اطلب يورين اناليسيس باي كومبلين حاله نكتورنال انيوريسيس. نكتورنال انيوريسيس اي حاله نكتورنال انيوريسيس يو هاف تو دو يورين اناليسيس. لازم تحطها قاعده كده اي نكتورنال انيوريسيس. اصل انا في حاله من شهر يا ست عيد التحليل تاني عيد التحليل تاني بص تلاقي في انفكشن ظهر يبقى تعرف تريت. لو اديت التريتمنت بتاع كمان النكتورنال انيوريسيس مع اليورينري تراكت انفكشنز هيعمل لك يورين ريتينشن. ودي شفتها براكتيكال كتير جدا داخل العياده. اكتب له على طول ديترونين او يوريبان من غير ما يعمل يورين انالسيس. يجي بعدها بيوم عنده يورين ريتينشن جاي يصوت على اخره من يورين ريتينشن. ليه؟ لان الانفكشن مع اليوريبان عمل ريلاكسيشن للبلادر والانفكشن عمال جروس رابيدلي فعمل ريتينشن عمل سبازم في السنك فعمل ريتينشن ما نزلش للقسطره. مشكله كبيره قوي بالنسبه لك. اوعى تدي علاج النكتورنال انيوريس الا لما تشوف بعينيك وريسنت يورينري ريبورت يورينري ريبورت يورين انالسيس مكتوب صحيح تاريخ النهارده او تاريخ امبارح ان هو فري في حالي اكتب التريتمنت بتاع النكتورنال انيوريس. ماشي يا جماعه. اي اسئله بالنسبه للوي تي ار؟ كاتب على النت بس ملحوظه قبل ما نتكلم فيها ان هو ساعات بيدي بروفلاكسس سمول دوزز اوف انتي بايوتكس فور 2 اور 3 مانثس لو هي ريكرنس. يعني بيدي اوبامين مثلا 1 ل 60 مللي لمده شهر او يدي الشبترين دوز صغيره خالص لمده شهرين ثلاثه. لكن الكلام ده بصراحه براكتيكالي اي نيفر يوز ات. ماشي. ده بالنسبه لليورينري تراكت انفكشن. اي سؤال في اليورينري تراكت انفكشن؟ بالظبط. طب ما انا قلت لكم في الاول التشويس السيفوكسون والسيفوتاكسين. لا قلت لكم من انفانت للتشيلدرن. لكن قلت لك في النيونيتس بس مرحله النيونيتس هي اللي بتعمل الامبسيلين والجنتامايس. لكن بعد كده كلهم السيفاكسون والسيفوتراكسون يعني السيفوتراكسون والسيفوتاكسين والسيفوتاكسين والجنتامايسين والاميكين وكلهم بيشتغلوا عليها. الجرام نيجاتيف في الغالب جرام نيجاتيف بس رغم انها في ميلي جرام نيجاتيف احيانا يجي لك حالات جرام بوزيتيف. كله جرام نيجاتيف. دول هيتاخدوا مع الانتي بايوتيك ولا دول حاجه ودول حاجه؟ لا دول انتي بايوتكس. ديت كيمو ثيرابي زي الانتي بايوتكس بالظبط اللي هو السلفا ميتوكسيزون اعتمد دي كيمو ثيرابي ماهيش الانتي بايوتكس. واليوبامين برضه كيمو ثيرابي ماهوش انتي بايوتكس بس كلهم بيشتغلوا على الجرام نيجاتيف. كلهم بيشتغلوا على الجرام نيجاتيف. لكن فعلا في حالات لو قلت لك بحاله بهي بتاعت السيفوتراكسون لانها كانت سيفير وجنرال كونديشن باد فقمت بادئ على السيفوتراكسون على طول ما اديتش فرصه لليوبامين. لكن مايلد ومفيش كل سيمتومز مفيش فيفر مفيش فوميتنج ببدا على طول على اليوبامين او على الشبترين. على اليوبامين او الشبترين. ينفع في الانفنت يا جماعه بينفع جميل قوي قوي في الانفنت بس الكونتراديكشن اللي قريته امبارح عليه نوت بيفور 6 ويكس قبل شهر ونص. لا ممنوع قبل شهر ونص. هو والسيفوتراكسون ممنوعين قبل شهر ونص. ليه؟ السيفوتراكسون عشان الهايبر بيلوبينيميا بيبقى هيبات توكسيك لو حد هايبر بيلوبينيميا والسلفا عشان بتبقى الكيدني از نوت ويل ديفلوبد فبيمنعوا السلفا خالص بالنسبه اقل من 6 ويكس. يبقى السيفوتراكسون والسبترين ممنوعين قبل 6 ويكس. ماشي يا جماعه. ده بالنسبه لليو تي اي. اليو تي اي يا جماعه والله فيري امبورتنت سبجكت فيري امبورتنت سبجكت. وي علتكم وي هاف ميسد وي ار ميسنج ات سو ماتش من كتير قوي ميس دايجنوز. وزي ما قلت لكم انا دلوقتي بقيت عاد اي فوميتنج اي كومبلين مش عارف مين كان قاعد معايا المره اللي فاتت في العياده ثلاث اربع حالات يورينال تراكت انفكشن، يورينال تراكت انفكشن تيبيكال يعني فوميتنج، فوميتنج بس او فيفر بس، وفيفر اوف انون اورجن اول حاجه تعملها اليورين اناليسيس، يورين اناليسيس بالذات لو في ميل. ودي معايا بقول لكم يجي الاسبوعين ثلاثه او الشهر اللي فات ده حالات كتير قوي يو تي ار مع وجود الحر اللي احنا عايشين فيه والهوميديتي العاليه دي كلها بتبرسيبيتيت الاورينال تراكت انفكشن. والباد هايجين، ظروف الناس بقت صعبه جدا دلوقتي فبيخشوا في الباد هايجين. في مناطق يا جماعه ما بيوصلهاش ميه خالص خالص، صعب جدا انهم يوصلوا لهم ميه، مناطق عشوائيات وحتت المتطرفه في طنطا وحتت الريف اللي ما بيوصلش بيبقى الميه ما بتوصلش، فيبقى الهايجين فيري باد، بيجي لك بيورينري تراكت انفكشن. واحنا مش دايجنوز ده اليورينري تراكت انفكشن. السبجكت التالي بتاع ان شاء الله ان شاء الله النهارده اللي هو الاكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرنس، الاكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرنس. بصوا عشان برضو ما اجهدهوش معايا، احنا بقولنا بنتكلم من البراكتيكال بوينت اوف فيو وده اللي هنتكلم عليه النهارده. الاكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرنس لها خمسه برزنتيشن بنسبه حدوثها بالترتيب. اول حاجه بالنسبه لي اديما، جاي العيان اديما الاول بتبدا بيري اوربيتال اديما وبعد كده بتبقى جنراليز اديما او ممكن توصل معايا للانفاركا بس فيري رير في حالات الاكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرنس. الساينز الثاني بالنسبه لنا الجروس هيماتوريا، الجروس هيماتوريا ده الساين الثاني. الساين الثالث الهايبرتنشن. الساين الرابع الاوليجويوريا. الساين الخامس كلها حاجات ليك بقى البالور والابدومينال بين، بالور وابدومينال بين فوميتنج، حاجات بسيطه قوي بالنسبه لنا ويخش بعد جيز. لكن الكاردينال ساينز اللي احنا قلنا عليها الاديما والاوليجويوريا والهايبرتنشن والماتوريا وجروس ماتوريا، ده المانيفستيشن بتاع الاكيوت اوبسيسيف. طب امتى تيجي الاكيوت اوبسيسيف جلوميرولونفرايتس؟ تيجي بعد انفكشن باي بيتا جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. طب البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي افكتد حاجتين الثروت والسكين، نص الحالات بتيجي نتيجه السكين ونص الحالات بتيجي بالثروت. عشان نفرقهم برضه ونبقى سبيسيفيك قوي بقول لكم انا بتكلم براكتيكالي خالص النهارده، مش عايز ادخلكم في الدايليما اللي كنا بنشرح فيها كتير ونشرح نظر كتير. يقول لك الثروت كومن امتى؟ في الشتاء ولا في الصيف؟ في الشتاء، ففي الشتاء بتلاقي الثروت انفكشن بيقول لك في الوينتر وايرلي اوتم، يعني بدايه في الشتاء وفي بدايه الربيع. يتلاقي كل حالات بوست ستريبتوكوكال جايه من الثروت انفكشن. في اخر الربيع بقى وبدايه الصيف يبقى سكين انفكشن امبيتايجو، يجي معاها بعديها بيتا هيموليتكس دي له بعديها جلوميرولونفرنس. طب الانكيبيشن تايم او البيريد قد ايه؟ في السكين انفكشن بيقول لك شورت تايم، لدرجه ان ده ممكن تلاقي الامبيتايجو موجود ومعاه السايز اوف اكيوت جلوميرولونفرنس. لكن الثروت لحد الان ما وصلوش لحاجه اكيوريت، قال لك من 2 ويكس اب تو 6 مانس، بعض الكتب كاتبه 6 مانس. ماشي اب تو 6 ويك ديت، يبقى ديت في الوينتر وايرلي اوتم والثانيه ليت اوتم والسمر، دايما يجي فيها السكين انفكشن او الامبيتايدو. طب ايه اللي بيحصل ببساطه كبيره جدا؟ الانتي بودي الانتيجين بتاع البيتا ستريبتوكوكاي بيبقى له افينيتي عاليه للكدني تيشو، يروح يقابله الانتي بودي اللي متكون ضدها ويحصل انتيجين انتي بودي رياكشن على السيرفيس عند بتاع عند الجلوميرال طف، عند الجلوميرال طف فيحصل بروليفريشنز ودستراكشن والانفلاماتوري رياكشن يخليك في جروس هيماتوريا. ده الباثولوجي بمنتهى البساطه، الانتيجين بتاع البيتا ستريبتوكوكاي. واحيانا بيقول لك نفس الاورجانيزم نفسه يروح عند الكدني، بعض الحلقات بعض السبيشيز سبيسيفيك قوي على الكدني تروح على الكدني على طول وتعمل انتيجين، والانتيجين ده يبقى يطلع قصاده على طول الانتي بودي بالكومبلمنت سيستم يشتغل ويطلع لي الانتي بودي، والانتيجين انتي بودي رياكشن يحصل ويجي على الجلوميرولاي يحصل بروليفريشن جامد، بروليفريشن جامد وانفلتريشن بالانفلاماتوري تيشو، فيحصل جروس هيماتوري دستراكشن للجلوميرولاي، فيبص تلاقي البلاد نازل كتير جدا بكميه كبيره جدا نتيجه الانفلاماتوري رياكشن، نتيجه الانتيجين انتي بودي رياكشن. ادي واحدة. التانية الكومبليمنتس اشتغل جامد. تبص تلاقي الكومبليمنت 3 بالذات بيقل خالص في البودي. كومبليمنت 3 بالذات بيقل خالص في البودي. ولذلك لو طلبت السي 3 بيبقى ديكريز في البودي. الحاجة الثالثة يقول لك ان كل الهيماتولوجيكال كومبليمنتس كلها ديكريز، لكن الاكبر حاجة فيهم سي 3 وقليل قوي السي 5. دول بيقلوا بسيط، لكن اللي بيقل قوي كومبليمنت 3. ولذلك اليومين دول كل النفرولوجيست ما شاء الله بيطلبوا ده بين الكومبلمنت 3. لو ديكريز بيثبت ان دي جلومور نفرايتس. يبقى ده الباثولوجي، ان البيتا هيمولوجيست الانتي بودي بتاعها وحاطط السبيشيز بتاعت السبيشيز 17 و54 في البيتا هيمولوجيك ستريبتوكوكاي، هم اللي عاد نفروتوكسيك افكت او عاد الجود، يعني بيبقى لهم افكت جامد على الكيدنيز الانتيجين بتاعهم، او هم نفسهم الاورجانيزم نفسه بيقف على الكيدني ويعمل لي مشكله ان يعمل انتيجين انتي بودي رياكشنز ويخش في الانفلتريشن ويديني جلوس فيتوريا. نيجي واحده واحده، نيجي واحده واحده بالترتيب. اول واحده الاديما. ايه اللي حصل في الاديما؟ حصل ان نتيجه الكيدني مش فانكشن ويل، حصل ريتنشن لليورين للفلويدز والايه والسولز سولت وفولد وفلويد ريستريكشن. حصل ايه؟ اوديم. الاديمه تبدا فين؟ قلنا في التري اوربيتالز، وبعد كده تظهر في الاكسترنال جينيتاليا، وبعد كده تظهر في جنراليزد اديما. الفاز درجه احيانا بقول لكم توصل نلاقي مينيمال اسايتس او مينيمال فلورال افيوشن. ادي واحده. قلنا نتيجه الانتيجون انتي بودي اكشن ودستراكشن للجلومرولاي بيحصل هيماتوريا. ازاي الهيماتوريا تبان؟ يقول لك اليورين جاي سموكي كلر، بيتقال خالص سموكي كلر، كولا كلر، واحيانا يقال عليه مجازا تي كلر. تي كولر مجازا تي كولر، يبقى كولا كولر، سموكي كولر، تي كولر، داستي كولر، مطرب، يورين داستي كولر، كل ده بيظهر في اليورين. ماشي، دي الهيماتوريا، دي بالنسبه للهيماتوريا. البلاد بريشر، البلاد بريشر بيقول لك نيفر اكسيد 200 على 120، يعني مستحيل تشوفه في الليفل ده، لكن هو دايما ليفل سلايتلي انكريز اوف هايبرتنشن. ادي نمرة الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عليهم، الاديمة والجروس هيماتوريا والهايبرتنشن. الحالة الرابعة حاجات كلها جنراليز، نتيجة اللوس اوف بلاد هيحصل ايه؟ انيميا. ونتيجة الانتيجين انتي برودكشن يحصل شوية ابدومينال بين. الحاجات دي كلها بقى مانيفستيشن بسيطة خالص، لكن الكاردينال سايز بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها الاديمة والهايبرتنشن والجروس هيماتوريا، وبعد كده بقى يبدا الكدني تبقى افكتد فيحصل اوليجويوريا. يحصل اوليجويوريا، يحصل اوليجويوريا. نيفر اكسيد 200 على 120، نيفر اكسيد 200 على 120. وقلنا النورمال بلاد بريشر كام؟ الايج في 2 زائد 70 زائد 90 عفوا زائد 90، الايج في 2 زائد 90 على الايج في 1 زائد 60. السيستوليك الايج في 2 زائد 90، الدايستوليك الايج في 1 زائد 60. ده النورمال بلاد بريشر بتاعي. ماشي يا جماعه، ادي الاكيد جلومرولونفرايتس. طب هنعالج ازاي؟ اول هنعمل انفستيجيشنز ايه؟ اول حاجه هعملها يورين اناليسيس. هتلاقي ايه في يورين اناليسيس؟ هلاقي ايه في يورين اناليسيس؟ اول حاجه بلاد ار بي سيز كاز، ار بي سيز عاديه خالص اكتر من 100، الار بي سيز اوفر 100. ادي واحد. هلاقي ار بي سيز كاز زي ما اتفقنا. هلاقي جرانيولار كاس، انا في نوع من الانفكشن هيظهر شويه جرانيولار كاس ده في اليورين. هلاقي الاسبكت ايه؟ تربت خالص، تربت خالص، تربت خالص. ادي اليورين اناليسيس. طب في الـ في الـ في الـ في الـ في البلاد هعمل ايه في البلاد؟ قال لك الكومبلمنت 3 هيقل، هيبقى هعمل كومبلمنت 3. ادي واحد. طب ما هي دي نتيجه بيتا هيمولوجيك ستريبتوكوكاي. قال لك ممكن تلاقي الاي اس او تي نورمال، لكن احيانا بتلاقيه عادي. يبقى الاي اس او تي او حاجه اسمها انتي نيز، انتي نيز دي بتطلع ساعات بتطلع بوزيتيف، وده بيسبيسيفيك قوي عن الانتي ستيب انتر اوتيتك، وسالت عليه للاسف ما بيتعملش في طنطا. انتي نيز او دي نيز، دي نيز كذا بقى انتي ايه؟ دي نيز، دي حرف دي ونيز، وانتي هايلورينيز، حاجات كده بقول لكم سبيسيفيك قوي للبيتا هيموليك ستاتوكاي. مره اتصلت بالدكتور المسؤول في الصفو يعني، فبساله على الحاجات دي، قلت قال لي لسه ما جبناهاش عندنا خالص. فللاسف الانسوليشن دي بتسهل قوي في الدايجنوست، لكن قلت لكم في الغالب بتطلع نورمال، في الغالب بتطلع نورمال. لان التتر يبقى انكريز وبعد كده يبدا ديكريز. فانا بتيجي دايما في مرحله ديكريز. ده بالنسبه للانفستيجيشنز اليورين اهم حاجه. الكومبلمنت 3 نمره 2 نمره 3 الانتي ستريبتوكوكال احيانا بيبقى 50% بيقول 50% من الحالات بيبقى بوزيتيف 50% بالظبط من الحالات بيبقى بوزيتيف الاي اس او تي ماشي. بطلب طبعا بيو ان وكرياتينين بلاد يوريا نيتروجين وكرياتينين عشان الكيدني فانكشن كويسه ولا لا. وبطلب معاه مهم قوي اطلب البوتاسيوم ليفل. النورمال البوتاسيوم كام؟ من 3.5 ل 5.3 او من 3.5 ل 5 من 3.5 ل 5.3 ماشي. من 3.5 ل 5.3 ده النورمال بوتاسيوم ماشي يا جماعه. يبقى اتكلمنا كده على الكلينيكال بيكتشرز واتكلمنا على اللاب انفستيجيشن او الورك اب بتاعتنا. نيجي بعد كده للتريتمنت. التريتمنت بمنتهى البساطه هنمشي واحده واحده معانا. قال لك في الغالب ان البيتا هيموكس بتبقى راحت لكن وي هاف تو جيف ذا تريتمنت 10 دايز اوستن او اورال بنسلين 10 ايام بس. ادي اول حاجه بروفلاكتيك. عشان ايه؟ قال لك عشان لو في ريمننس من البيتا هيموكس اقضي عليها تماما. ادي واحد. وبعض الناس بيقول لك نو نيد مفيش داعي. امال اديها لمين؟ الاوستن او الكريستالات بنسلين او البنسلين او الاموكسيسلين الحاجات دي كلها اديها لمين؟ قال لك للكونتاكتس اللي يكون هو كارير. طبعا الكلام ده سوفيستيكيتد قوي لكن احنا من يو هاف تو جيف 10 دايز تريتمنت اوف اورال بنسلين. ادي واحد. نمره اثنين لو في ايديما يو هاف تو جيف خلي بالك لازكس. لازكس دوز اوف لازكس لو في ايديما تدي لازكس. الدوز اوف لازكس 1 الى 2 ملي جرام في الكي جي بير دي بير دوز 1 الى 2 ملي جرام في الكي جي بير دوز. طيب لو في هايبرتنشن قال لك لو مايلد هايبرتنشن بالترتيب كده. لو مايلد هايبرتنشن اللازكس از انف كفايه قوي اللازكس هينزل البلد بريشر. ليه؟ لان الهايبرتنشن له مالتي فاكتوريال افكت. اول واحد فيهم قلنا الريتنشن اوف ايه؟ صوديوم الكترولايتس وفلويدز فلود اند سولت ريستريكشن او ريتنشن عفوا. فلما بدي اللازكس بعمل ايه؟ دايوريسيس وبيفقد الفلويدز والسولتس معاها فبينزل البلاد بريشر. ادي نمره اثنين. طب لو ما استجابش اللازكس او ما استجابش اللازكس وكان حاجتين عندي بقى الهايبرتنشن بيتقسم الى حاجتين. يا اما هايبرتنشن عادي خالص نورمال وفي الحاله ديت بدي تريتمنت للهايبرتنشن. التريتمنت هايبرتنشن انا ما قلتش ان هو عمل كومبليكيشنز لسه جاست هايبرتنشن وبيرمننت كل ما يقيسوا الايه البلاد بريشر عالي. ثلاث حاجات. اول حاجه الميفيديبين فازو دايليتور. الميفيديبين فازو دايليتور الدوز بتاعتي 5% الى 1/10 ملي جرام بير كي جي. 5% الى 1/10 ملي جرام بير كي جي الميفيديبين اللي هو الادالات او الابيلات. الثاني انترافينوس اللي هو الهيدرالازين 1/10 ملي جرام بير كي جي. الهيدرالازين 1/10 ملي جرام بير كي جي ده الهايبرتنشن ماشي. ومشي الدرج الثالث الناس كلها لسه مختلفه عليه. مختلفه عليه من ناحيه ايه؟ اللي هو الاي سي انهبيتور. الاي سي انهبيتور اللي هو الكابتوبريل. الاي سي انهبيتور اللي هو الكابتوبريل الدوز بتاعتي من نص لواحد ونص ملي جرام بير كي جي. من نص لواحد ونص ملي جرام بير كي جي. اختلفوا على ايه؟ قال لك ان المشكله ان لو الكرياتينين عالي ممنوع ان انا اديه. ده مجموعه عالي كده. وناس قالت لا طالما الكرياتينين عالي لكن الكيدني فانكشن كلها كويسه والكرياتين ده تمبرري انكريز يبقى اي كان جيف مفيش مشكله منه خالص. وده الناس كلها بتديه بصراحه كابتوبريل. الحاجه الثانيه الناس قالت لا بنديه زي ما قلت لكم المجموعه قالت لو الكرياتينين عالي بس ما ادوهوش. المجموعه قالت الثانيه نديه في كل الاحوال. ومجموعه تانية برضه يعني ما حطوش ريستكشن خالص عليه بيدوه عادي خالص. والمجموعه تانية بيقول لكم شيفتنج للميفيديبين والهيدرولوجين احسن من الكابتوبريل لان الانجيوتنسن الرول بتاعه بيقول لكم مينيمال قوي في الكيدومينوفراكس. لكن الخلاصه بتاعتنا ان احنا هنستعمل حاجه من ثلاثه يا الميفيديبين يا الكابتوبريل يا الهيدرولوجين. وده ريرلي قوي ان انا شفت حد بيستعمله. دايما بنستعمل يا الميفيديبين يا الهيدرولوجين ده لو هو هايبرتنشن بس ما جيتش نحسب كومبليكيشن لسه. يبقى قلنا الجروس هوماتوريال هندي الاوستين 10 ايام بروفلاكسس عشان التريتمنت نفسه. بالنسبه للاديما بدي لازكس بدي لازكس. بالنسبه للهايبرتنشن قلنا انتي هايبرتنسيف دراجز. فاضل ايه في الكاردينال فيز كان عليها 6 اورلي. الحاجه الاخيره بس وبعد كده هنخش على يعني الكلام بقى الكبير شويه اللي هي اللي هو بيقول لك لو دخل في هارت فيلير او هايبرتنشن. الهارت فيلير جاي منين يا جماعه؟ من فوليوم اوفرلود. منين الفوليوم اوفرلود؟ من الفلويد فلويد اند سولت ريتينشن، نتيجه ريتينشن. ولذلك المين تريتمنت اوف هارت فيلير اللازكس برضه. اللازكس برضه بيقول لك rarely very rarely we are using digitalis او another anti failure measurements. اللازكس is enough لتريتمنت. كنت شرح الفاطمه يعني لحد السنه اللي فاتت بس كان كل شرحنا digitalis digitalis. قال لك never use digitalis nowadays. اللازكس is enough. اللازكس is enough. لا بمشي على لازكس يوم او اثنين او ثلاثه. لو كنترولد خلاص ميد كنترولد ببدا على طول انتي هايبرتنسيف دراج. الفكره كلها بقى امتى اعمل ادميشن للعيان؟ السؤال دايما الصعب، امتى اعمل ادميشن في العيان؟ قال لك لو هو عنده سيفير هايبرتنشن او اوليجوريا يو هاف تو ادميت ذا بيشنت. لكن جاست جروس هيماتوريا ومايلد اديما نوت ادميت ذا بيشنت بس فولو اب ديلي او دي افتر دي في الاوت بيشنت كلينك. في الاوت بيشنت كلينك يبقى مش هدخله الا كان سيفير هايبرتنشن او سيفير اوليجيوريا. ده التريتمنت بتاعي. طيب التريتمنت اوف كومبليكيشن. طب ايه هي الكومبليكيشنز؟ ثلاثه كومبليكيشنز مهمين قوي بالنسبه لي. اول واحده هايبرتنسيف انكفالوجيشن. هايبرتنسيف انكفالوجيشن ازاي؟ هايبرتنشن حصل بدا يأفكتنج السي ان اس، حصل شويه دراوزنس بليرنج اوف فيجنز، يبدا سيمي كوماتوز، بعد كده ممكن يخش في كوما، بعد كده ممكن يخش في كونفولشنز نتيجه هايبرتنسيف انكفالوباسي. بالترتيب كده ديسترب كونشسنس، بليرنج اوف فيجنز، كونفولشنز، سيمي كوما، كوما. دي كلها من الهايبرتنسيف انكفالوباسي. برضو عشان نسمبليفاي التريتمنت. التريتمنت تو دراجز او تو جروبس. الجروب الاولانيه بيدي لازكس بتاع دوت دايوريتكس. بيدي ايه؟ بيدي الدايازوكسايد. الدايازوكسايد جيت اقرا على الدايازوكسايد لقيته كونترا انديكيتد ان بيدياتريكس، يبقى ده مش بتاعنا. ماشي؟ او بيديه على سمول دوز في الشيلدرن من اكتر من 12 سنه. بيديه قد ايه؟ 2 من 10 الى 10 احنا رايحين من نص الى 2 مايكروجرام بير كي جي بير مينيت. من نص الى 2 من نص الى 2 مايكروجرام بير كي جي بير مينيت. وده اي نيفر يوز ات. اللي هو الدايازوكسايد من نص ل 2 مايكروجرام بير كي جي بير مينيت. اللي زي بالظبط النيترو بروكسايد اللي انتوا عارفينه. النيترو بروكسايد اللي هو بيستخدم في حاله الانجينا. نيترو بروكسايد نفس الدوز نص ل 2 مايكروجرام بير كي جي بير مينيت. فازو دايليترز مع او دايريتكس. الكومن يوز قوي اللي هو النيترو بروكسايد بس اي نيفر يوز ات. طيب دي الجروب الاولانيه بتاعت الهايبرتنسيف كولابس. اللي اشتغلت معاه بقى نفرولوجيست الله يمسيه بالخير دكتور عمرو العمودي، كان افيشنت في النفرولوجي رهيب. كان نفرولوجيست ملوش حل، ملوش حل في النفرولوجي. كان بيستعمل حاجتين بس، يا الهيدرولازين، وكان كومنلي قوي اللي هو الميفيديبين. يستعمل الميفيديبين ازاي؟ بيجيب الابيلات كبسول ويحط 5 دروبس سابلينجوال. الدوز بتاعتي بالظبط هي 1 مللي جرام بير كي جي سابلينجوال. 1 مللي جرام سابلينجوال. او اللي احنا اشتغلنا بيها قبل ما اسافر السعوديه بقى كنت بشتغل بيها هنا الهايدرولازين 1 من 10 مللي جرام بير كي جي اي في بير كي جي. طيب بعد 10 دقائق لو بلاد بريشر لسه عالي او لسه الهايبرتنسيف كولابس موجوده بدي انذر دوز سواء كانت الميديفين فيدبين اللي هو الابيلات او الهايدرولازين. طب بعد 10 دقائق فور 3 سكسسيف دوز. بيقول لك وي نيفر باس تو ذا سكند دوز. ريرلي قوي ان احنا نعدي السكند دوز. وان دوز از انف انها تعالج لك الهايبرتنسيف انكفالوجيشن. ماشي. الجروب 2 قلنا هي الهيدرالازين دي لو كنت انا بستعملها وقتها ما كنت قبل وانا نايم لسه اطفال 1 × 10 mg/kg كل 10 دقائق بريبيت الدوز. بس قلت لكم ما بنحتاجش في الغالب للدوز الثانيه او الثالثه بتجيب ريسبونس على طول. الميفيدبين الابيلات بنحط 5 دروبس سابلينجولي من غير حساب دوز او الدوز اللي مكتوبه في العالم كلها 1 × 10 mg/kg سابلينجوال وبرده تكرر بعد 10 دقائق وبرده بيقول لك ما بنحتاجش اكتر من سكند او ثيرد دوز مستحيل نعدي السكند او ثيرد دوز والبلاد بريشر ينزل معاك. الحل اللي حكيت لكم عليها بقى ديت دي بقى بصراحه عمري ما انساها في حياتي. كنا قاعدين في عياده الاطفال هنا في المنشاه وعندنا حاله فوق اكيوت بوست ستريبتوكوكال جلومون فرايتس. الواد قام قعد قال لهم يا جماعه عيني مزغلله عيني مزغلله. وكان معانا الله يمسيه بالخير الدكتور عفاف. دكتور عفاف ما شاء الله كانت فيري افيشنت وستاف جامعه وكانت ما شاء الله عليها يعني كانت فيري افيشنت ويعني بعد الله سبحانه وتعالى قاعدين نعمل نعم اتعلمت منها كتير خالص خالص. دكتور عفاف عثمان صبري على المعاش دلوقتي بس ما شاء الله عليه من وانا امتياز وانا بتعلم منها بعد الله سبحانه وتعالى. فهي بالحرف الواحد كده كنت لسه جاي من السعوديه فداخل قاعد فقعدت في العياده فقالوا في حد اكيد بس ستريبتوكوك جلومونوفاجس. طلعت اشوفهم بيعملوا ايه. هيدرالازين يا جماعه زي ما احنا متعودين ايام ما كنا نواب انا ما كنتش لسه سافرت السعوديه داخوا على المستشفى على انبول هيدرالازين ما لقوش. يا دكتور عفاف الكتب كلها جديده كاتبه الابيلات هاتي ابيلات وحقوقيه زي ما اشتغلت مع عمرو العمود بقى في السعوديه المفروض كذا حاله حط 5 دروبس سابلينجو طنشتني كده قلت الكلام تاني طنشتني قلت الكلام تالت طنشت خالص الكلام. انا ما جربتوش واخاف استعمله يا دكتور عرفت ما تخافيش. تقول لا مستحيل انا ما استعملتوش يهديك يرضيك. المهم زهقت قمت واخد بعض ونازل قاعد في العياده شويه ولقيتها جت ايه ورايا في العياده شويه التليفون جه من الداخلي الحق يا دكتور عفاف دخل في الكونفرشنز. انا طالعه تجري استنيت 5 دقايق بالظبط قلت اطلع اشوف هتعمل ايه. انزلي بسرعه على طول كبسوله ايبيلات من كلمه من الاي سي يو قامت جايبه الايبيلات وقامت خرماه. قلت بقى هي خدت ديزيشن انا قلت لها وخلاص وخليها هي طبعا رئيسه القسم وانا لسه اخصائي صغير او مساعد كنت ساعد اخصائي لسه ولسه حتى في الطب متفرغ بيني والله متذكر. فكنت لسه جاي من السعوديه حاجه. فالمهم انا دخلت في الدروبس وحطيته مع الولا. الولا سبحان الله بعد ما كان في كونفرشنز قام قاعد حاسس بلو بريشر لقيته نزل. الولد قام قاعد عينيك يا ابني مزغلله. لها لا بنقيس البلو بريشر لانها نورمال بلو بريشر مع فيرست دوز. تخيلوا بقى تاني يوم لقيت مكتوب له كده كبسوله ايبيلات كل 8 ساعات تحت اللسان. يا نهار عليكم من بعد ما كنا بنحط 5 دروبس حاطين له كبسوله كلها وتخرمها كلها تحت اللسان هتدخله الواد في هايبوتنشن. يعني شفتوا ان كل واحد يبقى خايف من الابروتش الجديد. لكن لولا ان انا اشتغلت بيه في السعوديه كتير جدا جدا جدا وكان ذلك على امر جلال العمود الله يمسيه الخير كان يقول يا سامح بعد ما تدي الايبيلات فول البلاد بريشر لو ما نزلش معاك لو نزل ما اوعى تدي تاني خلي كيب اي اون هيم خلي عينك عليه قوي لان ممكن يعمل خش منك فاسبيشن. فقلت لكم دي ما تنساش ابدا الحاله ديت هايبرتنسيف انكفالوس. فالايبيلات ده بيست دراج تو بي جيفن والسيف بتاعته عاليه جدا بس وي هاف تو ميجر بلاد بريشر كل 10 مينتس لحد ما يحصل كنترول. وبعد ما يحصل كنترول نرجع بقى للتريتمنت بتاعنا العادي اللي هو الهايبرتنشن يا الميفيديبين يا الهيدرولوجين يا الكابتوبريل زي ما اتفقنا ريجولار دوز لحد ما البلاد بريشر يختفي. يبقى ده تريت الهايبرتنسيف انكفالوس. نيجي للاوليجوليوريا. ايه سبب الاوليجوليوريا؟ كنا بنقول في بيحصل ترانزيانت رينال فيلير. بيحصل ترانزيانت رينال فيلير بس كله يا جماعه تمبوري فور 2 أو 3 دايز ويختفي. طب اعالجه ازاي الهارت فيلير؟ بعمل ريستريكشنز للفلويدز. ازاي؟ بحسب الانسنسبل ووتر لوس اللي هو اللي هو تقريبا بيحسب مجازا دايما 300 سي سي زائد اليورين اوتبوت بتاع اليوم اللي قبليه زائد اليورين اوتبوت بتاع اليوم اللي قبليه واديه له في السكند دي بعمل ريستريكشن كده للفلويدز. طيب الاوليجيوريا دي قلنا ترانزيت بالظبط 2 3 دايز بيبقى سبسيد ودي معاها اللاتكس. يبقى حاجتين بعمل ريستريكشن للفلويدز في حالات الاوليجيوريا ازاي بدي الانسنسبل ووتر لوس بلس الاوتبوت بتاع بريفيس 24 اورز ادي نمرة واحد. نمرة اتنين بدي لازكس على هاي دوز شوية، بوصل بيقولك من اتنين لاربعة مليجرام بير كي جي every 8 hours of every 6 hours عشان ازوق احسن الرينال فانكشن. ده الاوليجويوريا. المشكلة عندي قلت لكم بيحصل ترانزيانت، خلي بالكم الكلام، ترانزيانت رينال فيلير اكيوت ترانزيانت. ترانزيانت وفضل من الله والحمد لله وفضل الله شكر وحده ان بيبقى ترانزيانت، هم يومين ثلاثة لو عملت كنترول عليهم بيعدي سموثلي خالص، مفيش ما بيحصلش مشاكل. يبقى الاوليجيوريا زي انت بقى ريستريكشن مع اللازكس. لا بعالج الاوليجيوريا. ودي لازكس. ازود الاوليجيوريا اوتبوت. ماشي. اعمل ريستريكشن ودي لازكس. الانسنسبل ووتر لوس اللي هم 300 سي سي زائد الاوتبوت في ال 24 ساعه اللي فاتوا، يعني الباست 200 سم وحد 300 يبقى هياخد 500 سم المره الجايه. السؤال بقى الثاني، انت ازاي اعتبرها اوليجيوريا؟ ازاي اعتبرها اوليجيوريا؟ معايا يا جماعه ازاي اعتبرها اوليجيوريا؟ لو قلت على 1 سي سي بير كي جي بير اور، لو قلت عن 1 سي سي بير كي جي بير اور، وكان بعض الكتب كانت بقى 2 سي سي بير كي جي بير اور، يعني الطفل 10 كيلو، 10 في 1 ب 10 في 24 ساعة 240. يبقى لو اليورين اوت بوت اقل من 240 ده عنده اوليجويوريا. يبقى الاوليجويوريا لو عمل اقل من 1 سي سي بير كي جي بير اور يبقى يعتبر اوليجويوريك. ده بالحالات بقى السفير قوي بدي 2 و4 مللي جرام بس، لو ما جابش ريسبونس بوقف في ساعتها. وان دوز وجابت ريسبونس اكمل، ما جابتش ريسبونس بوقف. بوقف في ساعتها. لما بقول بقى بحس ساعتها لو اللي حصل يورين بشيل الريستريكشن اوف فلوس. العمليه معقدتها شويه بس كده حسب البراكتيكال، طول ما انت قاعد جنب العين بيتغير المانجمنت بتاعك. الاول ببدا باللازكس الاول. لو ما جابش اللازكس بعمل ريستريكشن الفلوس. وفي حالات الهايبرتنشن يا جماعه بيلجاوا ساعات برضه للريستريكشن اوف فلوس. لما حد في هايبرتنشن ساعات بيلجاوا للريستريكشن اوف فلوس، بس ديت ريرلي قوي قوي قوي انها تبقى يوز. نيجي بقى للمرحله بقى الريستريكشن اوف فلوس اللي بنطلبها قوي، اللي هي بقى حالات ريرلي قوي اللي هي الانيوريا. ساعات بقى بعد الاوليجيوريا يخش في انيوريا. دي فيري رير يا جماعه، بس بنحب نقولها دايما كمانجمنت اوف حاله انيوريا. يعني نفرض ان انا بسيبك من الاكريت بوستر تستنت جوه المونوفراكس، طفل داخلي من العياده اهوت عنده انيوريا. عنده انيوريا. الانيوريا سببها ايه الاول؟ يا بري رينال يا رينال يا بوست رينال. عيان جاي لي اهوت داخل من العياده، ما اعرفش ده جوه المونوفراكس ولا ما اعرفش ايه بالظبط اللي حصل. جاي لي انيوريا اللي هو الطفل ده ما عملش يورين بقى له 12 ساعه. يا رينال يا بوست رينال يعتبر كسبجكت لوحده بس هنقوله برضه من ضمن انيوريا. يا رينال يا بوست رينال يا بري رينال. طيب لو هو يا بوست رينال، لو جبت قسطره وركبتها هيحصل ايه؟ هيجيب يورين. يبقى لو جاب يورين بعد ما ركب القسطره يبقى كان الكوز ايه؟ بوست رينال. يبقى فاضل لي حاجتين، يا بري رينال يا رينال. بعمل حاجه اسمها تشالنج تيست. ايه تشالنج تيست ده؟ بدي نورمال سلاين 20 سي سي بير كي جي على مدى ساعه followed by dose of lasix 2 ملي جرام بير كي جي، 1 او 2 ملي جرام بير كي جي. بعد اللازكس على طول فوليوم، بدي له فوليوم اكسبانشن وفولود باي دايوريتكس. لو بدي تشالنج تيست بدي 20 سي سي بير كي جي نورمال سلاين عشان اعمل فوليوم اكسبانشن. لو هي بريلود فيبقى في اوليجيوريا في هايبوفوليميا، فبصلح الهايبوفوليميا الاول بدي نورمال سلاين زي الهايبوفوليميك شوك 20 سي سي بير كي جي فولد باي 1 دوز اوف لازكس 2 من 2 ملي جرام بير كي جي. لو باست يورين يبقى كانت ايه؟ كانت ايه؟ بري رينال. طب افرض ما عملش يورين، بريبيت تشالنج تيست انذر تايم بعد ساعه بالظبط، بدي تشالنج تيست كمان ساعه، بعد ساعه ادي له 20 سي سي نورمال سلاين واخدين بالكم، وبعد فولد باي دوز اوف لازكس 2 ملي جرام 2 ملي جرام، وبعد كده اديت ميليجرام. لو باس ديورين يبقى كانت بريرينال. لو ما اديت انت باس الشكل باين يبقى اكيوت. ده شو بقى؟ دي ايه؟ رينال. في الحاله دي بعمل سيفير ريستريكشنز للفلويدز. سيفير ريستريكشن للفلويدز بالطريقه اللي احنا قلنا عليها. ده الانيوريا. اهم حاجه فرق هي بريرينال ولا رينال ولا بوست رينال. ماشي. هي كده تبقى يبقى اثبت انها ايه؟ بوست رينال. خلاص ما خلاص انتهى موضوع الانيوريا. انا مش فاهم. هو كنا بناخد يعني ان انا لو حسيت اثر لو واحد بيجي اثر ان هو يموت بطيري، لو حسيت اثر او جاب لي من ده ده بتمشي. طيب اورتيجن يعني ايه؟ اورتيجن يعني ايه؟ ايه؟ هو دلوقتي الكيدني فانكشن ويل وجايبه ويورين كويس، بس اليورين كوليكتنج في البلادر وفي اوبستراكشن. اما ركبت اثار جاب يورين، ده كانت بوست رينال ولا برينال؟ بوست. بعد الكيدني المشكله كلها بعد الكيدني، يعني الكيدني سكريتد ويل، لكن المشكله في البلادر. فلما ركبت اثاره فكيت الاوبستراكشن بقت اسمها بوست رينال. طب المفروض انها ما جابتش، معنى الكيدني از نوت فانكشننج ويل. طب هل الكيدني از نوت فانكشننج ويل المشكله فيها هي ولا عشان في حاجه بريلود في هايبوفوليميا؟ مش لاقي حاجه فلويد قبلها بري رينال. معايا دكتور ولا ايه؟ فلما بعمل فوليوم اكسبانشن وادي دايرتكس يبقى صلحت البري رينال. طب افرض ان انا صلحته مرتين اهو بالتشالنج تيست وما اتصلحش، يبقى اكيد في مشكله فين؟ رينال، في الكيدني نفسها. يبقى يا رينال يا بري رينال يا بوست رينال عشان افرقهم. الاثاره تشيل البوست رينال يرحمكم الله، والتشالنج تيست يشرح لي البري رينال يبقى فوليوم هايبوفوليميا، ولو الاثنين فيلد يبقى دي اكيد رينال، يبقى لازم اعمل ايه؟ سيفير ريستريكشنز للفلويد لحد دور الفلوس. لو هي حاله ريتنشن وانا عملت هتزود الريتنشن. فكانت جايه من استقبال وهم يعني ايه عملوا اكسري فقالوا ان البلادر فول وعملوا تشيلنج تيست، فانا كنت واقفه معترضه ان هم يعملوا. الله ينور عليكي، برافو عليكي، صح كده. فقالوا لا ده احنا عملناها قبل كده وبص يورين بقى طبعا ما بتشوفش. الله ينور عليك. على البلادر بالظبط كده. اه شفتوا اهم حاجه يا جماعه نبقى فاهمين الميكانيزم ازاي. هو المفروض ان انا ابدا بكسر الاول لو انا عندي حاجه التنشن. الله ينور عليك. ما انت لا ده هو اول حاجه كسر وبعد كده تشالنج تيست. لو الاثنين فيلد رينال بروبلم بقى ادور ريستريكشن بقى الفلوس. مش مسالك بقى بعد كده لما البيبي ما جابش لما الطفله ما جابتش. لا في الحاله دي لازم بيدياتريشن او بيدياتريك نفرولوجيست. بيدياتريك او بيدياتريك نفرولوجيست المسالك مالهاش دعوه. لكن لو في اوبستراكشن يبقى ده المسالك بقى. يعني لو الاسطره هي المشكله يبقى ده اللي يتحول مسالك. لا دي طبعا انا شرحت لكم اهو اي بي سي اهي ما فيش حاجه. فهمتيها ولا لا؟ هي ساعد من الفهم خلاص. انا بخاطب عقولكم قبل ما اخاطب اي حاجه ثانيه والله ما شاء الله. بخاطب عقولكم عايزين تفهموا، لان لو فهمتوا الحفظ مش سهل. الحفظ مش عايزين حفظ خالص، احنا عايزين نفهم الديزيز ازاي وندي بعد كده التريتمنت بتاعنا. حلو قوي. ما هي لو بعد البلادر، ما قبل البلادر انا معاكي، بس الستون يورتر ما بتعملش ريتنشن. بذلك يوريترك الجنكشن بس ما تبقاش بايلاترال. يعني عشان بقى تلاقي تو ستونز وبايلاترال وعندي طبعا فيري رير ان انا الاقي الموضوع ده. فيري فيري رير. غير كده بقى البين بيبقى سيفير بين يا جماعه. الجريجلز بس لما بتبقى نازله ربنا لا يوريكم، يعني انا جاتي مرتين ثلاثه ولا اربعه الجريجلز لما بتبقى نازله بتخلي سيفير فينا الكوليك رهيب. بتعالجوا لنا كوليك ازاي صحيح؟ ها؟ ايه؟ غلط. اوعوا تدوا انتي سبازموديك. انرجيتك بس. ما تديش انتي سبازموديك، انتي سبازموديك مالهاش رول خالص، اهم حاجة ساعة رينال بين توقف الانتي. ما تديش انتي سبازموديك، لأن ده فضل من الله إن اليوريتاز بتشتغل بتبوشنج الجريفلز أوت سايد وبتنزل الستون، لكن لما تدي انتي سبازموديك بتوقف البريستاسيس بتاعتك أو الموفمنتس بتاعت اليوريتاز. لازم تدي انرجيزك بس، انرجيزك بس، ممنوع الانتي سبازموديك في حالات الاكيوت رينال بين. نعم؟ انترافينوس فلويد؟ جلوكوز يعني؟ لا ما فيش مش غلط بس بدي معاه بقى سيبزمير بين كيلر لازم بدي سيبزمير بين كيلر. بعض الزملاء بيستعملوا الفولترين تو امبولز مع بعض وبعض الناس بتدي الاسبجيك زمايلنا هنا بعض الزملاء من اليورولوجيست الاثنين اثنين اثنين اسبجيك انترامسكولار بتجيب ريزلت في منتهى الجمال. لكن الاد سبزموتك مش مطلوبه ساعه الاكيوت رينال. بعدين لما بقى بعمل ترايلز ان انا افوش للستون اوت سايد بيبقى لها مانوفرز ثانيه خالص. لكن في حاله الاكيوت رينال كوليك لازم ادي بين كيلر لازم ادي بين كيلر نقدر زي ما ممكن اقصد الليبتيدين والمورفين او الترامادول عشان اوقف البين بس الاول لانه بيبقى سيفير بين. لكن ما اوقفش البريستاس ما اوقفش البريستاس او اليوريتريك موفمنتس لانها بوشنج الجريفز او الستون اوت سايد. بعد شويه بص سبحان الله بعض ناس كتير قوي بيقول لك حصل ريتنشن وقول اوف ذا سادن الجريفز قامت نازله او الستون نزلت وبعد كده ما يجيلوش تاني. ماشي ادي بالنسبه للايه للاوليجيوريا والرينال فيلير. ماشي واتكلمنا على الانيوريا الانيوريا. طيب وهو في الرينال فيلير مشكلتي في الرينال فيلير سيبك من بيو ان والكرياتينين والحاجات دي كلها تعملها بيقول لك ترانزيانت انكريز. المشكله الخطيره اللي عندنا قوي في البيدياتريكس الهايبر كاليميا. الطفل لو بقى هايبر كاليميا وممكن برضه يحطه كموضوع بقى لوحده ازاي اعالج الهايبر كاليميا او ازاي اشخص الهايبر كاليميا. انا عيب مش عليك لازم اشخصه. الهايبر كاليميا مش هتعرف تشخصها الا بإي سي جي. بإي سي جي النورمال بتاعتها هنا من كام؟ من 3.5 ل 5.3 اعكسوها من 3.5 تعكسها تبقى 5.3 من 5.3 لحد 6.5 تعملها في برونجد بي ار انترفل بس برونجد بي ار انترفل من 6.5 ل 7.5 يبدا الكيو ار اكس كومبلكس يحصل وايدنينج وايدنينج في كيو ار اس يحصل وايدنينج في كيو ار اس. بعد ال 7.5 بقى نخش في مشاكل بقى مشاكل بقى يا ابسنت بي ويف يا ابير فلتر يا ادرين فايبريليشنز لحد ما يوصل لحد 12 ممكن يخلوا بقى فنتريكولار تاكي كاردي او في تاك اللي هي تعتبر اسيستري كان الهارت ما بيشتغلش. ودي شفتها كلينيكال اوف ماي سيلف كان حاله ما انساهاش ابدا سودو هايبو الدوسترونيز سودو هايبو الدوسترونيز. طفل جاي لي بكونفرشنز دخلته عملت له تريتمنت نيونيتس نيونيتس وبعد شويه دخل مني بالهارت ريت كده كنت حاطط مونيتور فالمونيتور ده ظهر لي في تاك ادينا له دي سي شوك 40 مره وحصل حصل بير من مكان البروبز بتاعت الدي سي شوك 40 مره والدوز بتاعتي 10 جول بير كي جي 10 جول بير كي جي اديناها 40 مره وسبحان الله سرفايفد. وبعد ما عملنا انفستيجيشنز لقينا ديزيز سودو هايبو الدوسترونيزم بي كاركترايزد باي هايبر كاليميا وهايبوناترينيا وهايبوناترينيا نتيجه ديفكت في الاي سي تي اتش ادرينوكورتيكوتروفيك هرمون. ماشي ما انساش ابدا الحاله ديت انا عمري ما انساها في حياتي. فتعلمت هاو تو تريت الهايبر كاليميا من الحاله دي بالذات. هايبر كاليميا خمسه ستيبس خمسه ستيبس. اول ستيب ما كناش بنعملها لكن قراتها امبارح وظريفه برضو انه بيدي كالسيوم بيدي كالسيوم كالسيوم جلوكونيت في البيدياتريكس. طبعا هنتكلم على البيدياتريكس بيدي من نص لاتنين سي سي بير كي جي فيري سلولي فيري سلولي انترافينوسلي. ماشي ده اول تريتمنت للكالسيوم ما اشتغلتش بيه صراحة. كالسيوم جلوكونيت عشان الهارت بيسرفايف ذا هارت ده اساسه مينلي ان هو يسرفايف ذا هارت وبيشتغل بعد 10 مينتس بيسرفايف ذا هارت من الهايبر كريم اللي موجوده ده الرول بتاعه. لكن تعالى بقى بعد كده نمره 2 الباي كارب نمره 2 الباي كارب الدوز بتاعت الباي كارب الدوز بتاعت الباي كارب 2 سي سي 2 ملي ايكوفلنت 2 ملي ايكوفلنت بير كي جي 2 ملي ايكوفلنت بير كي جي بير دوز على 10 اور 15 مينتس 10 تو 15 مينتس. الباي كارب بيعمل ايه؟ بيمنع الاسيديفيكيشن بيعمل الكالونيزيشن للبلاد. الكالونيزيشن ده بيقول لك بيقلل الهايبر كريميا وبيقلل الافكت برضه على الهارت. كل ده برضه ما بيقللش البوتاسيوم. امال ايه اللي قليل البوتاسيوم؟ اللي مركز ستيب 3 المرحله الثالثه. المرحله الثالثه بقى بيدي ايه؟ جلوكوز انسولين جلوكوز انسولين. قعدت اركز قوي عشان احسب لكم الدوز عشان اسهلها لكم خالص. جلوكوز انسولين بيدي جلوكوز ومعاه انسولين فلما يحصل البيرنينج للجلوكوز بالانسولين يعمل ابتيك للبوتاسيوم فيقلل البوتاسيوم ليفل خالص, او بيخلي البوتاسيوم يخش انتراسيلولر بعد ما كان اكستراسيلولر. دي نمره 3. يبقى نمره 3 جلوكوز انسولين. الدوز بتاع الجلوكوز انسولين قال لك بدي نص جرام نص جرام لكل 1/10 يونت انسولين, يعني كل نص جرام بدي قصاده 1/10 يونت انسولين. طب نص جرام موجود قد ايه؟ في 2 سنتي تركيز 25%. تاني الحته دي قلنا بدي 1/10 يونت مقابل نص جرام جلوكوز. خليكم معايا كويس, 1/10 يونت لكل نص جرام جلوكوز. طيب النص جرام جلوكوز موجود في ايه؟ في 2 سنتي تركيز 25%. طيب عشان بقى نتكلم رفلي شويه هجيب 5 جرام, 5 جرام يعني كام سنتي؟ لا 10 سنتي, واحط عليهم 1/10 5 يونت صح؟ 5 يونت واحده, يونت واحده, يونت واحده على كام؟ على 10 سنتي. او اجيب 50 واحط عليهم 5 يونت وامشي فيري سلولي. خلاص اتفقنا؟ يبقى 50 تاني النص جرام عايز 1/10 يونت, يحرقهم 1/10 يونت. النص جرام موجود في 2 سنتي تركيز 25 ماشي. طيب انا عايز احط 1 يونت, بحط كم نص جرام؟ 10, 10 في نص 5 جرام. 5 جرام قلنا الاثنين فيهم كام؟ نص جرام. يبقى 2 في 5 ب 10, يبقى في ال 10 فيهم 20 سنتي. صح صح صح 20 سنتي. يبقى 20 سنتي, يبقى احط ال 20 سنتي عليهم كام يونت؟ 1 يونت. برافو عليكي. يبقى 20 سنتي عليهم 1 يونت. ده ممكن اجيب ال 100 سنتي احط عليهم كام؟ 5 يونت بالظبط كده. بجيب ال 100 سنتي جلوكوز 25% واحط عليهم 5 يونت اوف انسولين وسلولي فيري دريب. يقول لك بعد 15 مينتس يبدا البوتاسيوم شيفتنج من ال من ال من الاكسترا سيلر يخش لانترا سيلر. ده الجلوكوز انسولين. انا حاولت اظبط لكم الدوز امبارح قوي ماشي, هو كاتبها للاسف هو واقف عند الليفل بتاع 2 سنتي لكل 1/10 يونت وقف. بس انا قلت لكم ابسط هاكو اكتر ان انا احط مثلا 100 سنتي عليهم كام؟ 5 يونت. ال 100 سنتي عليهم 5 يونت. نقولها تاني ماشي, فهمت؟ طب خلاص يبقى ده الجلوكوز انسولين. يبقى دي ستيب 3 جلوكوز انسولين. ستيب 4 جلوكوز انسولين السالبوتامول او بيتا اجونيست. كنا الاول بنديها انترافينوس, لقيتها مكتوبه امبارح تتاخد كان بي انهيلد. نفس الدوز بتاعتنا 1/10 ل 2/10 1/100 2/100 من يونت عفوا سي سي بير كي جي انهاليشن, يعني جلسه نيبيولايزر, جلسه نيبيولايزر. دي نمره 4. يبقى السلبوتامول نمره 4 بيعمل ايه برضه السلبوتامول؟ شيفتنج من الاكسترا سيلر الى, وقلنا من ضمن الكومبليكيشن بتاع السلبوتامول بيعمل لي هايبو كاليميا. فهو لما دي في الهايبر كاليميا هينزلها لي تبقى نورمو كاليميا, نورمو كاليميا. يبقى نمره 1 الكالسيوم, نمره 2 البايكارب, نمره 3 جلوكوز انسولين, نمره 4 سلبوتامول, نمره 5 بقى يا جماعه اللي هي موست سيف قوي واستعملتها بريكتك الجميل جدا جدا, حاجه اسمها بوتاسيوم شيليشنج ايجنتس. بوتاسيوم شيليشنج ايجنتس خدتها كلها, هما اثنين. الدوز بتاعتي 1 جرام لكل كيلو. بتاخد ازاي؟ بحطه في الريكتم بريكتال تيوب واسيبه ساعه وافتح تاني بريكتال تيوب, بيعمل ادزوربشن البوتاسيوم من الجي اي تي, واكتر حته ريتش ان بلاد الريكتم. فبيحطها في الريكتم ويسيبها ساعه ويعمل ريليز للريكتال تيوب فيفكها. بعد كده بينزل بسرعه جدا, بينزل بعد ساعتين بالظبط البوتاسيوم ليفل بالظبط بعد ساعتين. ودي اللي اشتغلت بيها بقى. طيب خلينا صعب ان انا اركب ريكتال تيوب. قال لك اديها اورال 1 جرام لكل كيلو واحطها في سوليوشن وادوبها واديها للعيال اورال اثناء نزولها في الجي اي تي تعمل ادزوربشن للبوتاسيوم. طب املاح ايه اللي بتعمل كده؟ اللي انا اشتغلت بيه كالسيوم بريزونيوم، اسمه كالسيوم بريزونيوم، كالسيوم بريزونيوم بوتاسيوم شليجينج ايجنت. الثاني اللي قريته على النت بقى لي 3 4 سنين بقراه على النت، بولي استيرين سلفونيت، بولي استيرين سلفونيت، بولي استيرين سلفونيت، نفس الافكت ونفس الدوز. الغريبه خالص ان هو لقيتها نفس الدوز بولي استيرين سلفونيت، وده اللي كنا بنعمله في حالات السودو هايبوالدوسترونيز. كانت كل يوم لما اخش في هايبركريميا نجيب 4 جرام، هي كانت 4 كيلو 4 جرام، وندوبهم في ميه وندوهم لها اورال، ونقيس البوتاسيوم ليفل، نبص نلاقي نزل خالص معانا. ما انساش ابدا بقول لكم انا اول بوتاسيوم ليفل اشوفه في حياتي 14، ونزل معايا بسرعه خالص لما وصلنا بيه لل 3.5 ومنتين بالكالسيوم بريزونيوم بس. ما كناش بقى بندي لا جلوكوز انسولين ولا بايكارب ولا كالسيوم، كنا ماشيين على الكالسيوم بريزونيوم لانها هتمشي عليه فور لايف فور لايف لحد ما تكبر شويه، نبدا ندي الاي سي تي اتش في السودو هايبوالدوسترونيز في الحاله اللي قلت لكم كاكزامبل معانا. يبقى اتكلمنا على الاوديما، اتكلمنا على الهايبرتنشن، اتكلمنا على التريتمنت اللي بتاعي، اتكلمنا على اللي هو التريتمنت بتاع الاكل بس ما فيش، اتكلمنا على الاوليجويوريا، واتكلمنا على الترانزنت اكيوت رينال فيلير، وبرده شرحنا باي ذا واي ان الهارت فيلير يتعالج باللازكس ما يتعالجش بالفيجيتاريز، واتكلمنا على الترانزنت رينال فيلير مشكلتها الوحيده بالنسبه للبيدياتكس الهايبركاليميا، واتكلمنا باي ذا واي بالانيوريا بالانيوريا دي الاكيوت بوست سبيرتيكول جلوكوزامين فرانش. ملحوظه صغيره بس، ندي لونج اكتنج بنسلين ولا لا؟ بعد الناس قالت لا وناس قالت ندي، ناس قالت ندي لونج اكتنج بنسلين وناس قالت ما نديش. ماشي يا جماعه؟ على طول يا جماعه ما شاء الله بقول لكم بتتحسن بسرعه جدا جدا، بالظبط 3 دايز تلاقي امبروفد او 4 دايز تلاقي امبروفد. بس كل المطلوب مني اعمل كنترول على بلاد بريشر، وعالج الكومبليكيشنز اللي بتظهر سواء كانت رينال فيلير او هارت فيلير، رينال فيلير او هارت فيلير او هايبرتنسيتي، فلو بصي هم ثلاثه كومبليكيشنز ومنتينز بعد 10 ايام بيتحسن. قلت لكم الانديكيشنز اوف هوسبيتاليزيشنز الاوليجويوريا والهايبرتنشن وبرزيستنت هايبرتنشن. لو جاب ريسبونس مع الانتي هايبرتنسيف دراجز بخليه اوت بيشنت كلينيك، وخلي الام تعمل لي كوليكشن اوف 24 اور يورز عشان احسب دخل في اوليجوليا ولا لا. اول ما يخش في اوليجوليا وقلنا ازاي يحصل اوليجوليا، برضه تكمله برضه بنوصف بنلخص كلام ان 1 سي سي بير كي جي بير اور، لو اقل من كده يبقى اوليجوليا. ماشي يا جماعه؟ اي اسئله الاول؟ 6 مانثس بعد ناس بتقطع 6 مانثس وناس بتقترح ان احنا ما نديش خلاص. الغريبه برضه يا جماعه الملحوظه برضه لقيتها في السكارلت فيفر، يقول لك السكارلت فيفر كومون او نيجي بعديها اكيوت بوست ستريبت كوكك جرومون فرانش. السكارلت فيفر كومون او نيجي بعديها. طب كل اللي بقوله للعيان اقول له كيب اي اون ذا يورين فور 6 مانثس، خلي عينك على اليورين طول ال 6 مانثس اللي جايين خوفا لا تخش منك في اكيوت بوست ستريبت كوكك جرومون فرانش. ماشي يا جماعه؟ بصراحه اليو تي اي والاكيوت بوست ستريبت جرومون فرانش اكتر حاجات حبيبكم في اليورين او النفرولوجيست. في النفرولوجي اكتر حاجه هتقابلكم في النفرولوجي هم الحاجتين دول. الحاجه الوحيده بس اللي فاضله النفروتيك سندروم، مش هنتكلم فيه اكتر من دي كلمتين. النفروتيك سندروم مش عايز كلام، مش عايز كلام خالص بصراحه كلينيكالي، عشان نخلص الرينال سيستم وما يرجعلوش تاني. مش هجهدكم خالص فيه، هو مشكله النفروتيك سندروم احنا حافظينه صم، حافظينه صم. بروتينيوريا وهايبو البومينيا وهايبر كوليسترولينيا، صح؟ ده اللي احنا حافظينه، ان الديزيز بيحصل نفروتيك سندروم مش عارفين له سبب حتى الان. الاوبننج بتاعت الجلوميرولاي بقت وايد بتبص الالبومين فيحصل بروتينيوريا. انت احسبها بروتينيوريا لو ات ار 3 بلس، اقل من 3 بلس ما تعتبرش بروتينيوريا. واحد او 2 بلس يبقى مع اي مشكله تانية. طب لما يحصل لوس اوف بروتين هيحصل ايه؟ هايبو البومينيا ومعاها هايبر كوليسترولينيا. ده النفروتيك سندروم. امال هيجيلي ازاي النفروتيك سندروم؟ بجنراليزد اديما بافنس اوف ايليدز، جنراليزد انسارك اسايتس، بلورال افيوجنز، اديما في جينيتاليا، يعني بيبقى تيبيكال مفيش حاجه غير كده. ماشي. النقطه الثانيه ده النفروتيك سندروم التايبس بتاعته، شوفوا هم اربعه تايبس: مينيمال تشينج وبروليفيرتيف وممبرين بروليفيرتيف وفوكال سيجمنتيف. المينيمال تشينج والبروليفيرتيف والممبرينس والممبرين بروليفيرتيف ساعات بيبقى كومبايند. الاربعه كلهم بيعاملوا معامله المينيمال تشينج كورتيكوستيرويد ديبندنت. المينيمال تشينج والبروليفيرتيف والممبرينس والممبرين بروليفيرتيف كلهم بيعاملوا معامله المينيمال تشينج اللي هم كورتيكوستيرويد ديبندنت النيفروتيك سيندروم. الوحيد الرخم قوي الفوكال سيجمنتد نيفروتيك سيندروم، وده يظهر فين؟ في الرينال بايوبسي. ما يعرفش اوصل للتشخيص ده الا بالرينال بايوبسي. طيب المطلوب مني ان اعمل ايه في النيفروتيك سيندروم؟ النيفروتيك سيندروم بيجي لي في حاجتين، حالتين اتنين بس جاي لي جاست بإديمة وبروتينيوريا. إديمة وبروتينيوريا، ما دخلش في أنساركا، ما دخلش في الباسايتس، يبقى التريتمنت بتاعي هنا ايه؟ كورتيكوسترويدز. خلي بالكم بقى من الكورتيكوسترويدز لان هي دي النقطة اللي هنتكلم فيها مهمين قوي في دي النهارده. كورتيكوسترويدز كنا بنديه زمان كان النجار كاتب كده بالحرف الواحد 2 مللي جرام بير كي جي بير دايز بريدنيزون او بريدنيزولون فور هاو لونج؟ قال لك فور 2 ويكس واعمل ويزدرول فور 2 ويكس. 2 ويكس واعمل ويزدرول فور 2 ويكس. طب حصل ريلابس؟ قال لك لو حصل ريلابس ادي 4 ويكس واعمل ويزدرول على 4 ويكس. قال لك لو حصل ريلابس قال لك ادي 6 ويكس وبعدين اعمل ويزدرول على 6 ويكس. ده الكلام القديم خالص في نيفروتيك سندروم. بعد ستادز بقى حصل كتير جدا ودرسوا الستادي بتاعت الريلابس والريميشن والريلابس والريميشن والريلابس والريميشن والريلابس، وجدوا ان ذا ايديال تريتمنت اوف نيفروتيك سندروم اللي انا هقول لكم عليه ده ان هو بيدي 2 مللي جرام بير كي جي بير داي على 3 ديفايدد دوزز فور 8 ويكس. ادي واحد، وبعد كده يديه 1.5 مللي جرام بير كي جي لمده 8 ويكس شهرين، لمده شهرين. ثم 1.5 مللي جرام بير كي جي بير داي على 3 ديفايدد دوز او على افري اذر داي دوز، وده احسن حاجه افري اذر داي ايرلي مورنينج دوز. 1.5 ربع الدوز، شلت ربع الدوز، 1.5 مللي جرام بير كي جي ايرلي مورنينج دوز افري اذر دايز فور 8 ويكس ماشي. ثم 1 مللي جرام بير كي جي افري اذر داي ايرلي مورنينج دوز فور 8 ويكس. ثم نص مللي جرام بير كي جي ايرلي مورنينج دوز افري اذر دايز فور 8 ويكس. نحسبهم تاني، كل 8 اسابيع بشيل ربع نص مللي جرام، كل 8 اسابيع بشيل مللي جرام بس الثمانيه الاولانيين على 3 ديفايدد دوزز، وبقيتهم كلهم افري اذر داي ان مورنينج. نقولهم تاني، 2 مللي جرام بير كي جي على 3 ديفايدد دوزز فور 2 فور 8 ويكس. ادي اول 8 ويكس. بعد كده 1.5 مللي جرام بير كي جي ايرلي مورنينج دوز every other day for 8 weeks. ثم 1 مللي جرام بير كي جي every other day early morning dose for 8 weeks. ثم نص مللي جرام بير كي جي early morning dose every other day for 8 weeks. احسبوهم كده يبقوا كام؟ 2 1.5 1.5 كل ده 8 اسابيع، 4 في 8 32 اسبوع. وجدوا ان الريميشن والريلابس بيقل حوالي 60%. ماشي؟ وده الريجيمنت اللي ماشي عليه العالم كله، ولسه بقول لكم لسه نوت يعني مش هقول نوت ابروفد بس العالم كله شغال على كده دلوقتي. ما بيديش فرصه ان انا افضل من اسبوعين وبعدين الريلابس اخش في اربعه، لا هو بيبدا على كده شارب. ماشي؟ يبقى ده التريتمنت بتاع نيفروتيك سندروم. ده البرزنتيشن الاولاني اللي عندي. برزنتيشن بقى حالات الاكيوت جاي لك بجنرالز دي جنرالز ديما واسايتس وانفاركا وبلورال افيوجنز. في الحاله دي بدي حاجتين، انترافينوس جاما جلوبولين اعوض القلب من اللي موجود، وابدا كورتيكوسترويدز زي الريجيمنت اللي احنا اتفقنا عليه. بس هو ده تلاقي المانجمنت بتاعي. طيب داعيا بدي انترافينوس جاما جلوبولين، انترافينوس عايز انترافينوس بروتينز الالبومين، بدي انترافينوس عفوا انترافينوس البومين، انترافينوس البومين. كنا دي بقى بتجيلنا كتير قوي في المستشفى مع الدكتور عمرو العمودي الله يمسيه بالخير، كان يجي يدي على طول عيان جاي بجنرالز اتفقع ابدا سامح الالبومين، يدي الالبومين ازازه ويقيس السيرم بيدروبين، يقيس السيرم البومين يتحسن ما يديش تاني، ما تحسنش يدي انذر دوز السيرم البومين 10 سي سي بير كي جي او يونت 1 يونت. كانت تجيب ندي يونت، اليونت بندي يونت الاول وتحسن يعني ندي يعني نظر يونت، بس لا مع الالبومين اول ازازه بص الاي دي ما اتحسنت والانفاركا والفلورا اكتيفيشن اتحسن والاسايتس اتحسنت، بيتحسن بسرعه جدا مع الالبومين. يبقى التريتمنت حاجتين بس، البومين انترافينوس البومين، معلش عفوا الغلط، البومين انترافينوس، وعشان ما يحصلش فوليوم اوفرلود بندي لازكس معاه، لازكس معاه يبقى بدي البومين ولازكس وابدا الكورتيكوسترويد اللي هو التريتمنت بتاعي العادي بتاعي. يبقى حالتين اتنين بس بتيجي لنا في الاكسندروم، لو هو جاست اديما وبروتينيوريا لكن ما دخلش جنرالايزد انا شاكه، ده في الحاله ديت كورتيكوسترويد وبس 8 8 8 8 زي ما اتفقنا. طب الحاله الثانيه ان هو جاي لي جنرالايزد انا شاكه، بدخله المستشفى ماست بي هوسبيتالايز واديله البومين ولازكس وابدا الكورتيكوسترويد بتاعي، بدي البومين ولازكس او ابدا كورتيكوسترويد بتاعي. طيب ده عميونه اميونو كومبرومايز، فبنديله ايه؟ لونج اكتنج بنسلين. عشان ايه؟ عشان اميونو كومبرومايز تشايلد، ناخد لونج اكتنج بنسلين عشان اميونو كومبرومايز تشايلد. ماشي، ثلاث ملحوظات بس بحب اقولها، ثلاث ملحوظات وهننهي بيهم ان شاء الله المحاضره. ثلاث ملحوظات، العيان اللي ما يجيبش نتيجه مع الكورتيكوسترويد ثيرابي بدام عيناه ان هو فوكال سيجمنتد نفروتك سندروم، فوكال سيجمنتد نفروتك سندروم، وده محتاج حاجه من اثنين، سايتوتوكسيك دراج والموست كومون يوز دلوقتي سايكلوسبورين 5 مللي جرام بير كي جي، السايكلوسبورين سايكلوسبورين 5 مللي جرام بير كي جي. وجدوا كمان السايكلوسبورين لما بتستعمل معاه الكيزول كانتي فانجل، الكيزول بيرفع السيروم ليفل بتاعه جدا فبيقلل الدوز بتاعته. تاني العيان اللي نوت ريسبوندنج الكورتيكوسترويد يبقى موست بروبابلي اتس اكيوت اتس فوكال سيجمنتد نيفروتك سندروم، فبيدي السايكلوسبورين 5 مللي جرام بير كي جي بير دي. ماشي، 5 مللي جرام بير كي جي بير دي، وبيدي معاها كيزول، الكيزول بيرفع السيرم ليفل اوف سايكلوسبورين فبيحسنني بيقلل لي الدوز بتاعته. يبقى اول حاجه ان انا الملحوظه الاولانيه ان انا قلت لكم العيال مش جيبش ريسبونس على الكورتيكوسترويدز يبقى هيدي على السايكلوسبورين. طيب العيان اللي حصل له ريلابس اكتر من 5 مرات في السنه، 5 مرات في السنه اكتر من 5 مرات في السنه حصل له ريلابس، لازم حاجه من اثنين، يعمل رينال بايوبسي يرفلي ابدا سايكلوسبورين. بس الحالات دي يا جماعه من اول كلمه من اول الثلاثه نوتس اللي انا بقولهم دولت مش بتاعه الجنرال بيدياتريشنز، بتاعه بيدياتريك نيفرولوجيست. عشان كده قلت لك الليميتس بتاعي انا كجنرال بيدياتريشنز ان انا ادي كورتيكوسترويدز وجاب ريسبونس معايا وفولو اب، حصل ريلابس مره زي بعضه، بيقول لك لو حصل ريلابس بتاع كورتيكوسترويدز بياخد 2 اور 3 دايز نتيجه الانفكشن ويعدي سموث وتكمل الكورتيكوسترويدز بتاعك. حصل ريلابس تاني واديت انتي بايوتكس وتحسن، ده برده ما تحسبوش. لكن حتى الريلابس بقى سيفير وما جابش ريسبونس مع الانتي بايوتكس 4-5 مرات يو هاف تو ريفير تو بيدياتريك نيفرولوجيست. وطبعا احسن واحد في طنطا ما شاء الله دكتور ناجي ابو الهنا، دكتور ناجي ابو الهنا ما شاء الله عليه في النيفرولوجيست، كنت في السعوديه في جده ما شاء الله ما انساش ابدا الموقف ده، واخد حاله نيونيتس مش عارفين يستحملوا اسعار بخش اللي انا كنت شغال فيها، طبعا اسعار بقول لكم بيدفع بال 500,000 ريال والمليون ريال في النيونيتولوجي، فالعيان يجي عيط بعد كده يقول لي ابعتوني على مستشفى حكومي، فرايح مستشفى الملك فهد، مستشفى الملك فهد فوجئت لقيت الدكتور ناجي ابو الهنا هناك ومعاه الدكتور بيومي نصار، الاثنين دكتور بيومي ماسك وحده الاي سي يو والدكتور ناجي ماسك وحده الرينال اي سي يو، الرينال اي سي يو. اتعرفت عليه كنا اول مره اشوفه بقى بيرسونالي واحد ونقعد نعمل ديسكشن مع بعض نتكلم مع بعض دكتور ناجي ولا ده بيست النيفرولوجيست ستامب هنا كلها ادي واحده قلنا اول واحد عين نوت ستوندنج الكورتيكوسترويدز افكر ان هو فوكال سيجمنت وابدا على السايكل سكرين وقلنا الدوز بتاعته وادي معاه الكيزول الحاله الثانيه الريلابس اكتر من خمس سنين خمس مرات في السنه عفوا خمس مرات في السنه في الحالات دي يبقى لازم اعمل رينال بيوبسي وان كان بعض الزملاء بيفضل يقوم جاي على طول باعت يعمل ايه يبدا على السايكل سكرين على طول الحاجه الثالثه بقى اللي بقول لكم عليها ان الرينال بيوبسي ليه انديكيشنز كتيره قوي قوي من ضمنها الحاجتين اللي انا قلت عليهم ان هو الريلابس اكتر من خمس سنين النقطه الثانيه ان ما يجيبش ريسبونس خالص مع الكورتيكوسترويدز ما يجيبش اي ريسبونس معاك يبقى لازم تعمل رينال بيوبسي ودي قلت لك لازم حد بيدياتريك نيفرولوجيست مش مطلوب منك تطلب رينال بيوبسي ده في النيفروتكس ده كل يهمني في النيفروتكس النقطه بس اللي نسيت اقولها في الجنون الفرنش ان الجنون الفرنش يا جماعه مش بوست ستريت وكل بس بتيجي مع الانفلونزا بتيجي مع النيموكوكاي بتيجي مع كذا الحاجات كتير قوي قوي بتيجي معاها نوعين بس بيقول لك ممكن ادي كورتيكوسترويدز في الجلوميرولونفرايتس مش النفرايتس في الجلوميرولونفرايتس في الجلوميرولونفرايتس اللي بيسموها كريسنتريك او بروليفريتيف جلوميرولونفرايتس كريسنتريك او بروليفريتيف ودي طبعا عمرها ما تبان الا في الرينال بيوبسي برضه ما تبانش الا في الرينال بيوبسي الكريسنتريك والبروليفريتيف جلوميرولونفرايتس نفروتيك سندروم دي ما تبانش الا بالرينال بيوبسي ودي بتحتاج كورتيكوسترويدز مع التريتمنت بتاع الجلوميرولونفرايتس العاديه. مشكله بس بتقابلنا مشكله صغيره خالص اخر كلمتين فيها الحالات اللي جايه في اتيوت جلوميرولونفرايتس وقدرا معاها نفروتيك سندروم. السؤال اشخصها ازاي؟ طب ما الجلوميرولونفرايتس معاها بروتينيوريا احيانا بتوصل 2 بلس ونفروتك معاها 3 بلس. ونتيجه اللص في الجلوميرولونفرايتس بيحصل فيه الهايبو البومينيميا او هايبو بروتينيميا. ايه اللي يفصل بينهم؟ الهايبر كوليسترولميا. برافو عليك. اهم حاجه لو ظهر هايبر كوليسترولميا ديت يبقى نفريتك نفروتك. لو ظهر هايبر كوليسترولميا يبقى نفريتك نفروتك. السؤال الاخير بقى اعالج انهي الاول؟ النفرايتس ولا النفروتك؟ بالعقل كده عالج النفرايتس ولا النفروتك؟ ليه؟ عشان لو جيت كورتيكوسترويدز هيعمل لي فليرنج قبل انفكشنز وهيبهدل لي الجلوميرولونفرايتس فعالج النفرايتس وبعد كده اكمل على النفروتك سندروم بريجيمنت اللي انا اتفقت عليه 8 ويكس كده ما شاء الله الحمد لله يعني قلت لكم خلاصه النفرولوجي ارجو ان اكون ما قصرتش معاكم وأقول لكم فهمتكم فهمتوا أهم حاجة فهمتوا يا جماعة ولا لأ؟ سكتوا الكتيري سكتوا الكتيري كده النفرولوجي الحمد لله يعني ما شاء الله يعني وفاء يعني ملخصه قوي قوي بصراحة وبراكتيكال قوي النهاردة بصراحة أنا مبسوط قوي النهاردة إن أنا ادعوته براكتيكال بس مش عايز أخش بقى في الحاجات الكتير قوي المشاكل المكتوبة على النت كتير قوي قوي لكن امبارح لما أحضر لكم كنت عايز محدد إن أنا أدي حاجات أيتمز النت تشتغل بيها بس اليورين اناليسيس ازاي واعمل ايه في البرزنتيشن وامتى اعمل اللي انا بعته للبيتاتيك نفرولوجيست ده اللي يهمني قوي في النفرولوجيست. المره الجايه عندي اختيارين يا كاردياك يا سي ان اس. انا رايي يبدا بالسي ان اس معلش ليه؟ السي ان اس حاجات كلها بسيطه وصغيره وهنخلصها بسرعه. يعني هتكلم ايه فيها السي ان اس؟ هتكلم على الانكيفاليتس والمنجايتس والبوليومايلايتس والجوالين بري والفيشيال بولسي كلها حاجات كل موضوع مش هاخد 10 دقائق او ربع ساعه مش هتحتاج كلام كتير لان انا بتكلم قلت لكم احنا بنتكلم من البراكتيكال بوينت اوف فيو مش عايزين نتكلم كلام نظري كتير احنا عايزين نقول هنعمل ايه وبعد كده ان شاء الله بعد الله تعالى هتبقى محاضره هارت كاردياك وبعد كده ان شاء الله رب العالمين لو لنا عمر لو عايزين نكمل يونيتس نكمل مش عايزين نشوف حد يجيب لكم الديجري يونيتس خلاص ان شاء الله يبقى فاضل لي محاضرتين محاضره سي ان اس محاضره كارديو ويبقى فاضل لي نيونيتس ياخد معايا ان شاء الله يا محاضرتين يا ثلاثه حسب ما شفنا الوقت وان كان بعض الزملاء بيقولوا سبعه وثمانيه يبقى الكل عايز يصيف تحبوا ناجلهم شويه ولا نيونيتس بالذات خلاص ماشي. ما ان شاء الله معادنا المره الجايه في الشيء نقص بامر الله تعالى. اي اسئله يا جماعه؟ سبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. دكتور حضرتك قلت في اللي هو في معلش اللي هي البرين ريتنشن ده، لان كانت عامله لي مشكله قوي في الاستقبال وكنت عايزه اتكلم معاها. طيب برافو عليكي صح. فحضرتك قلت نيجي صوايا، هم ادوها رينجر وبتقولي ما تكتبش. ما قلت لهم ان الكيكه بتستخدم الاول بعد كده، يعني قلت لهم يا جماعه دلوقتي انتوا اصلا اديتوها اللي هي الرينجر تعمل اوفر مود، واللي هو اللابس اللي انا